ايه؟ اه شغال بقى. نكمل برضه يا دكتور. فتحته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهارده إن شاء الله عبد العزيز هنتكلم من الدوزج، هنبدأ على حاجات بسيطة كده الأول لحد ما الجماعة الزملاء يجوا. أهلا بالزملاء اللي هيحضرونا. المشكلة كمان القاعة هتحتاجوها الساعة 10:30، تفضل الله ما شاء فعل، وكويس إن إحنا جينا بدري الحمد لله. أول حاجة كان سألت سؤال على التريتمنت أوف بروسيلا. التريتمنت أوف بروسيلا كانت أحد الدكاترة سألتني التريتمنت بتاعت البروسيلا. التريتمنت أوف بروسيلوزيس لو أكتر من 8 سنين، التريتمنت اوف بروسيلوزيس حتى على النت كاتبين ان هم التريتمنت بتاع بروسيلوزيس لسه مش شور، لكن كلها جرامز وايرور. لكن اخر حاجه ليها لحد دلوقتي اللي هو الدوكساسايكلين. الدوكساسايكلين اللي هو الفيبرامايسين، اسمه في الماركت فيبرامايسين، اللي اقطعه احنا هنقسمه جزئين، جزء اللي هو اكبر من 8 سنين لاكبر من 8 سنين هنديله الدوكساسايكلين مع ريفامبيشين او اللي هو الريمكتان. الدوكساسايكلين بدوز، نعم الدوز ب 200 ملغ بير كي جي بير دي، 200 ملغ بير دي يعني 100 ملغ كل 12 ساعه، اللي هو اسمه في الماركت عندنا الفيبرامايسين كبسول. وحدي معاه في نفس التوقيت الريفامبيشين او الريمكتان. بيدي ريمكتان تو كبسول، كبسوله 300، كبسوله كل مرتين في اليوم، كبسوله 300 مرتين في اليوم، ده لو اكتر من 8 سنين، لو الايج بتاعه اكتر من 8 سنين. لو اقل من 8 سنين بيستعمل حاجتين تانيين، بيستعمل الريفامبيشين الدوز بتاعته 15 ل 20 ملي جرام بير كي جي بير دي على 2 ديفايد دوزز، 15 ل 20 ملي جرام بير كي جي بير دي على 2 ديفايد دوزز مع السلفاميثوكسازون مع الترايميتوبرين. الدوز بتاعت الترايميتوبرين 8 ملي جرام بير كي جي، او زي ما قلت لكم هي رفلي 1 سنتي لكل كيلو بير دي، 1 سنتي لكل كيلو بير دي اللي هو الستالين او الستازول او الكوترين. يبقى الكومباينيشن في الاكبر من 8 سنين الدوكساسايكلين اللي هو الفيبرامايسين مع الريفامبيشين 300 كل 12 ساعه. لو اقل من 8 سنين بنستعمل الريفامبيشين او الريماكتان مع الستالين، ريماكتان مع الستالين. ده التريتمنت اوف بروسيلا. الديوريشن اوف تريتمنت يعتمد على كان هو جاست ان هو بروسيلا بيديها فور تو ويكس، لكن لو في اي من كومبليكيشنز زي مننجيتس او كاردايتس او اي مشكله من البروسيلا بيديه من اول 6 اسابيع، بيوصل كمان معاه لحد 45 الى 60 يوم. ده لو في كومبليكيشنز حصلت مع البروسيلا، لكن جاست بروسيلا بيديه فور تو ويكس. احنا قلنا النهارده هنتكلم على الدوزز اي ميديكيشنز احنا بنتكلم، بس هنختم المحاضره بتاعتنا دايما اهم حاجه موضوع هيعمل النهارده اللي هو البروتوزوال انفكشن والهلمنتك انفكشن، الانتي بروتوزوال والانتي هلمنتك دراجز. يعني ده المين ايتم بتاعنا، لكن برضه ده ما يمنعش ان احنا نتكلم عن الكوليك والانتي سبازمودكس واللابستيك والحاجات دي كلها اللي احنا بنستعملها دايما ديلي يوز في موست بريسكريبشنز، في اغلب البريسكريبشنز. هنبدا بحاجه بسيطه قوي عشان برضو الزملاء اللي موجود برضو، هنبدا بالحاجات البسيطه بالذات اللي هو حالات النيونيتس. في النيونيتس يا جماعه بنستعمل الانتي سبازموديك والانتي فلاتولنس. بالنسبه للانتي فلاتولنس اول حاجه هنتكلم عليها النهارده الانتي فلاتولنس. اشهر ماده بالنسبه لنا اللي هي السايموثيكون. يبقى الانتي فلاتولنس السايموثيكون. السايموثيكون موجود دايما على هيئه دروس. التايموسكون بيبقى على هيئه دروبس، وفي منه اورال جيل. السايموثيكون دروبس 2 دروبس بير كي جي، الدوز بتاعته 2 دروبس بير كي جي، يعني الطفل 3 كيلو يبقى دي 6 دروبس. هاو ميني تايمز؟ 4 او 5 تايمز داي، مفيش مشكله خالص. سايموتيكون دروبس، الدوز بتاعتي نقطتين لكل كيلو، 2 دروبس بير كي جي بير دوز، 2 دروبس بير كي جي بير دوز. طفل 3 كيلو 6 نقط 3 مرات او 4 مرات في اليوم. انتي فلاتولنس سايموتيكون نمره 1. اسمه في الماركت سايموتيكون بنفس الاسم، وبيبي ريست وبيبي ريست وديسفلاتين دروبس وديسفلاتين دروبس، وفي سايموتيكون سيرب وسايموتيكون سيرب. والسايموتيكون سيرب لما بدي قبل 6 شهور نص معلقه، وبعد سنه بدي قبل سنه بدي نص معلقه، وبعد سنه بدي معلقه معلقه. سايموتيكون سيرب اسمه سايموتيكون سيرب. اللي المستورد منه بيجي من السعوديه او بيجي من دول الخليج اسمه دينتي نوكس. لاحظوا الاسم، الاسم متلخبط معانا قوي، اسمه دينتي نوكس اورال جيل، بيتباع هنا في مصر ب 17 جنيه، سموه دينتي نوكس مستورد. لاحظوا برضه في بتلخبط دايما الدينتي نوكس جيل اللي هو بيتاخد بالفم، وفي دينتي نوكس اورال جيل اللي بيستعمل كلوكال انستاتكس للتيسنج للتيسنج. لا انا ما اقصدش ده، انا اقصد الدينتي نوكس جيل اللي بيتاخد باي سبون ويتاخد فور فولونج، اللي هو قلنا ب 17 جنيه سعره في الماركت، ودايما مستورد مش موجود منه في مصر. الماده الفعاله بتاعته هي نفسها السايموتيكون، هي نفسها السايموتيكون. لكن عقده الخواجه عندنا دايما ان هو الحاجه بره احسن من حاجه هنا. يبقى الانتي فلاتولنس 3، السايموتيكون دروبس، السايموتيكون دروبس بتاع شكل المهنه الطبيه، والديسفلاتين والبيبريست والبيبريست. قلنا الدوز نقطتين لكل كيلو، نقطتين لكل كيلو بير دوز، ممكن اديك 3 اور 5 تايمز اديلي. النقطه اللي فيه الثانيه اللي هي المهمه قوي، يتاخد بيفور ميلز او بيفور بريست فيدنج او بعد البريست فيدنج. يفضل انه يتاخد بعد البريست فيدنج، لان هو ايه اللي بيعمله؟ بيخلي الاير بابلز بتبقى السيرف ستنشن بتاعها يروح، وتفضل تكوليز تجذر تتجمع كلها، وبعد كده بيبقى بيربنج او يتكرع كويس، فيطلع الاير فيحصل انتي فلاتولنس. يبقى يفضل انها تتاخد افتر بريست فيدنج، ده السايموتيكون الانتي فلاتولنس. ماشي، نيجي بقى للنقطه الثانيه اللي بتعمل دايما في النيونيتس. كل واحد نيونيتس جاست نيو بور بتحتاج منه دي له حاجتين، قلنا الانتي فلاتولنس والانتي سبازموديك. بالنسبه للانتي سبازموديك بالنسبه للنيونيتس، انا بتكلم عن النيونيتس او الانفانتي الصغيرين خالص، الانفانتي الصغيرين خالص. عندنا بقى هنا ولا 100 نوع في الماركت، 100 نوع في الماركت، لكن انا هقول جاست اكزامبلز وهقول ذا بيست اي هاد يوزد، ذا بيست اي هاد يوزد اكسبيرينس، مش حاجه. طبعا عندنا اشهر حاجه ماء غريب، ماء غريب، وماء غريب في منه مستورد وفي منه مصري. المستورد ب 40 جنيه الازاز، مستورد ب 40 جنيه الازاز، اسمه ماء غريب جريب ووتر، بس ما حدش يعرفه باسم جريب ووتر، اسمه ماء غريب والمستورد، اسمه غريب مستورد. ماشي، ده ب 40 جنيه. في زيه بقى جريب ووتر، اسمه جريب ووتر مصري، ده جريب ووتر مصري، ده برضو انتي سبازموديك للنيونيتس او الانفانسي، اسمه جريب ووتر، جريب ووتر. التاني حاجه اسمها اكوا كيور، بتاع فارما كيور، اسمه اكوا كيور. اكوا كيور ده عباره عن زعتر وصوديوم بايكربونات، زعتر وصوديوم بايكربونات. في كمان البيبي ووتر، بيبي ووتر، وفي اكوا فيرا، اكوا فيرا، وفي اكوا شيت، وفي اكوا شيت، وفي كالما بيبي، وفي كالما بيبي، وفي كالما بيبي. وفي حاجه اسمها بقى دي بصراحه كل الناس اللي خدتها فوجئت ان كلهم جايين يقولوا الحمد لله جالت ريسبونس قوي، حاجه اسمها بي دي ووتر. بي دي ووتر جايه من بيدياتريك، بي اي دي، بي دي ووتر، بي دي ووتر، بي دي ووتر. البي دي ووتر ده بصراحه ذا بيست اي هاد يوز، احسن حاجه استعملتها بصراحه البي دي ووتر، بي دي ووتر، بي اي دي. والغريبه برضه انه مكتوب عليه ماء غريب برضه، بس اسمه بالانجليزي بيدي ووتر، بيدي ووتر. مش دعايه للدواء، لكن قلت لكم ده الفيدباك بتاعي، ان لما كتبت كل النيونيتس ابص لقيتهم بيجيبوا ريسبونس حلو قوي على البيدي ووتر. الكومبليني يقل من الـ من الانتي سبازموديكس، كانتي سبازموديكس. الاسامي كتير قوي في السوق، في نونو بيبي، نونو بيبي، نونو بيبي، وفي فري بيبي، وفي فري بيبي. بقول لكم الاسماء مش لا حصر لها، لا حصر لها الاسماء. لكن اللي بستعمله كتير قوي الاكوا كيور، ادي اسامبل، والبيدي ووتر، والجريب ووتر والجريب ووتر واخر حاجه زي ما قلت لكم بس اللي بستعملها كتير بعض الناس بقى الشركه قوي اللي هم عايزين يشتروا يعني حاجه بره اللي هو ماء غريب ومستورد بيجيب ريزلت حلو قوي برده معاها. بالنسبه للانتي فلاتولنس قلنا الشايمتكون والبيبريش والديسفلاتيل والدنتينوكس اورال جيل اللي هو مش اورال جيل اللي يتحط في الجيل في الدم اللي هو او بنت الدنتينوكس جيل بس الجيل ده بيتاخد باي سبون وازازه فيها جيل زي الجيلي كده شكل الجيلي شكل الجيلي بالظبط. كل دي الانتي فلاتولنس والانتي سبازموتيك بالنسبه للنيونيتس. عندك نقط ثانيه موجوده كانتي سبازموتيك اسمها سبازموتال. سبازموتال جزاكم الله خير. بلاش سبازموتال بلاش سبازموتال لانها مشكلتها هي فيها انتي سبازموتيك صحيح بس معاها فين وربيتون. فالطفل بينام كونه ينام مش ما بقاش مبسوط ان هو نايم بالعكس لو في بين هيماسكينج للبين هيماسكينج للبين سواء كان انترستايل اوبستراكشن سواء كان ابدومينال بين سواء كان انفكشن سواء كان جاستروبريس كل ده هيعمل ماسكينج للبين. يبقى انا مجرد ان انا بنايم الطفل وده ايثيكالي او ساينتفكالي بصراحه اتس فيري باد ان انا جاست ان انا نايم الطفل واقول الاب واقول له ده الطفل نام من ساعه ما خد المقاطع لا وهو ستيل ان بين هو ستيل ان بين لا ممنوع السبازموتال بروس اوعوا تكتبوها خالص جزاكم الله خير بلاش السبازموتال بروس. مفيش حاجه اسمها دي انتي سبازموتيك مع فينو باربيتول. فين باربيتول له انديكيشنز بتاعته كانتي ابيليبتيك كانتي كونفاسيف الحاجات دي كلها ممكن نديها لكن بلاش نستعملها في غير موضعها. ممنوع استعمال سبازموتال بروس اسمع ممنوع استعمال سبازموتال بروس. بالنسبه للنيونيتس قلنا الانتي فلاتلانس سيمسكون والبيدريست والبيدروكس جيل. بالنسبه للانتي سبازموتكس قلنا يجي 1000 نوع في الماركت لكن قلت لكم افضلهم الاكوا كيور والبيدي ووتر والاكوا جريب ووتر واكوا كيور وجريب ووتر وايه تاني بس الحاجات التانيه بقى بصراحه ما جربتهاش الفري بيبي والنونو بيبي والحاجات دي كلها. الاكوا فيرا بس لقيت ناس كتير بتستعملها بس كل اللي جاي اللي بيها يقول لي ده انا استعملت الاكوا فيرا ومفيش ريسبونس مفيش ريسبونس يعني ما بكتبهاش كتير ما بكتبهاش كتير دي كلها اكل. قلنا الاسفازموتال ممنوع خالص الاسفازموتال ممنوع بلاش تستعمل الاسفازموتال خالص. ده بالنسبه للاستعمال الانتيبيوتيك بالنسبه للنيونيتس او اليانج انفانتس اليانج انفانتس اليانج انفانتس. بالنسبه للموضوع اللي بعد كده بقى نعم لا الدوز بقى هنا ده شيرس كلها على فكره شيرس كل الادويه اللي انا فيها شيرس فبدي منها معلقه شاي ثلاث مرات في اليوم او اربع مرات في اليوم او عشان ابقى سبيسيفيك قوي 2.5 ل 3.5 سنتيمتر او ملي لتر سنتيمتر مكعب او 3 ملي لتر من 2.5 ل 3.5 حسب السايز بتاع البيبي. مفيش اكيوريت دوز اقدر احسبها لكن هما دايما معروف انها نص معلقه قبل سنه ومعلقه بعد سنه لكن الست بتاعتها تخليني اكتبها كميات اكتر شويه بديها دايما انا بقول لهم معلقه شاي قبل الرابع هنا بقى بيفور ميلز لازم هنا بيفور البريست ميلك قبل البريست ميلك يفضل الانتي سبازموتيك قبل البريست ميلك فبديها بيفور ميلز معلقه شاي ثلاث واربع او خمس مرات مفيش مشكله. تبقى اغلبها بتحتوي على الزعتر والصوديوم بايكارب. بعض الناس وقفوا صوت الصوديوم بايكارب قال بيعمل حاجه ريباوند هايبر اسيدتي ريباوند هايبر اسيدتي لكن هم بعض نص بعض الشركات حطته فيري سمول اماونتس بيحسبها يعني يعادل الاتش ال فما بيعملش ريباوند قللت الكميه على قدر المستطاع قللت الكميه على قدر المستطاع. ولذلك بعض الشركات بقى لما تضرب في بعضها واحد يقول لك اصل انا مش حاطط صوديوم بايكارب والتاني يقول لك لا ده انا حاطط صوديوم بايكارب بس حاطط سمول اماونتس مش هتيجي الا بترايل ايرورز. قلت لك اوف ماي ترايل اوف ايرورز بصراحه هو البيدي ووتر والاكوا كيور والجريب ووتر بصراحه احسنهم على الماركت طبعا غير الحاجات المستورده اللي بتجيلنا اللي هو الماء الخايب اللي قلنا عليه. قلنا الدوز زي ما اتفقنا معلقه شاي حتى لو نيونيتش معلقه شاي كامله اللي هي 3.5 بيفور بريست فيدي مرتين ثلاثه اربعه لحد 4 تايمز ادي. مشكله بس اللي هتقابلك دايما لما الام تابيوز الانتي سبازموتيك بتدخل كونستيبيشن لما تابيوز الانتي سبازموتيك بتدخل الكونستيبيشن دي مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا لما تدخل شعر كتير قوي تبقى بتعمل خمس ست مرات سبع مرات وكل شويه انتي سبازموتيك وانتي فلاتلنس يخش مننا في الكونستيبيشن يبقى يفضل عدم استعمال الحاجات الانتي سبازموتيك فور لونج تايم. ماشي ده بالنسبه للحاجات بالنسبه للنيونيتس. لو دخلنا بقى على الانتي سبازموتيك بالمره عشان نخلصها الانتي سبازموتيكس عندي في الماركت مش كتير بالنسبه للبيدياتكس مش كتير ثلاث اسماء بس في الماركت ثلاث اسماء بس في الماركت الحاجات الكيميكالز بقى مش الهيربال الحاجات الكيميكالز الكيميكالز يا جماعه نحاول نتجنبها على قدر المستطاع لكن نستعملها في حالات الجاسترو انترايتس في حالات الاميبيازس الجيابيازس الانتي هيلمنتك دراجز معلقه في الهيلمنتش انفكشن في الهيلمنتك انفكشن. في الحالات دي ممكن استعمل انتي سبازموتك دراجز. الانتي سبازموتك دراجز اشهر واحد بالنسبه لنا اللي هو الفيسرال جين سيرب. الفيسرال جين سيرب المعلقه فيها 10 ملي جرام والحبايه 20 ملي جرام والسبوزيتوري 20 ملي جرام. بالنسبه للسيرب رفلي هي تقريبا الدوز على ما متذكر 1 ملي جرام بير كي جي، من نص ل 1 ملي جرام بير كي جي، لكن رفلي قبل سنه نص معلقه او بعد سنه معلقه كامله. يبقى قبل سنه نص معلقه وبعد سنه معلقه كامله فيسرال جين سيرب. طيب انا اتزنقت محتاج حاجه سبوزيتوري فبدي الفيسرال جين سبوزيتوري هاف سبوزيتوري وانس اور توايس بي ار ان عند الاسبوع. بستعمل الفيسرال جين سبوزيتوري نص البوسه مره واحده بس او مرتين لما يبقى سيفير ابدومينال بين مع سيفير ابدومينال بين او ابدومينال كرانش. يبقى الانتي سبوزيتوري الاولاني بالنسبه لي الفيسرال جين سيرب او فيسرال جين سبوزيتوري. التابلت طبعا بتستعمل في الايدج 8 سنين او 9 سنين. بدي فيسرال جين 1 تابلت بيفور ميل، ودايما قلنا الفيسرال جين بيفور ميل، حتى السيرب يستعمل يفضل انه يستعمل بيفور ميل. ما تستعجلش وتكتب الفيسرال جين في النيونيتس، بلاش الفيسرال جين في النيونيتس، خلينا نستعمل حاجات هيربال احسن من نستعمل حاجات كيميكال احسن من حاجات الكيميكال. نتكلم عن المعلقه 5 مللي فيها 10 مللي جرام، 5 مللي فيها 10 مللي جرام، قلنا نص معلقه فيها 2.5 مللي قبل ميل ثلاث مرات في اليوم بس، ما تزيدش عن ثلاث مرات في اليوم. ده الفيسرال جين اللي كان جميل قوي قوي بصراحه اللي هو الهايوسين، ماده الهايوسين اللي هو الباسكوبان، الباسكوبان يا جماعه للاسف ما نزلش في مصر كثيرا، نزل تابلت ونزل سبوزيتوري او ما اعرفش في سبوزيتوري وفي امبولز لكن اللي يهمني قوي ان نزل البديل بتاعه اللي هو بدل كان اسمه دايما الهايوسين سلفيت، نزل الهايوسين برومايد، اللي هو اسمه فاركو ريلاكسين. نادرا ما تلاقيه لانه فيري تشيب 2 جنيه ونص، فيري تشيب ونادرا ما تلاقيه، اسمه فاركو ريلاكسين. مش نادرا لما تلاقيه، انت لو طلبت من الصيدلي يجيبه هيجيبه بتاع شركه فاركو، اسمه فاركو ريلاكسين، هايوسين برومايد، نفس الدوز اللي اتفقنا عليها نص ملي جرام نص واحد ملي جرام بالكي جي، لكن رفلي برضو نص معلقه قبل سنه ومعلقه بعد سنه، وسيف خالص، السيفتي بتاعته عاليه جدا، واستعملناه كتير قوي احنا في السعوديه، كتير جدا سيف خالص السيفتي بتاعته عاليه قوي قوي قوي. ولما الايج يوصل 8 سنين او 9 سنين بدي الباسكوبان تابلت، اللي هو الهايوسين برضو ماده الهايوسين، باسكوبان تابلت بفور ميلز 3 تايمز ا داي، اللي افيلبل في المستشفيات ده عندنا هنا اللي هي ماده البلادونا اللي هو البلاسيد تابلت، طبعا ما ينفعش لو كان الطفل 8 او 9 سنين، لو قبل كده ممكن يدي هاف تابلت، لكن بعد كده ممكن يدي 1 تابلت. ده اللي افيلبل في المستشفيات العامه، اسمه بلاسيد تابلت، يبقى الادرس بالظبط الثاني الفيسرال جين سيرب وسبوزيتوري وتابلت. قلنا السيرب نص معلقه قبل سنه ومعلقه بعد سنه، ادي واحد. الهايوسين اللي هو الفاركو ريلاكسين شراب نص معلقه قبل سنه ومعلقه بعد سنه 3 تايمز ا داي بفور ميلز، لازم يبقى بفور ميلز، ادي نمرة 2. نمرة 3 اللي هو اللي قلنا الايه؟ البلاسيد، بقى كتابلت فورم بس للاسف افيلابل ان تابلت فورم بس، وقلنا اقل من 8 سنين يبقى نص حبايه، من 5 ل 8 سنين نص ونص او نص تابلت، لكن اكتر من 8 9 سنين ياخد 1 تابلت بفور ميل. يفضل انها في ار ان يعني عند اللزوم، ما يفضلش تستعملها ريجولر لانها قلنا ليها نيكوتينيك لايك اكشنز اللي هي التاكيكارديا والفلاشنج والحاجات كلها، حاجات نيكوتينيك لايك اكشنز. البلاسيد برضو باي ذا واي، مش مكتوب في كتب خالص، لكن اوف ماي اكسبيرينس اي يوزد البلاسيد في حالات النكتورنال انيوريسيس، كنت بستعمله 1 تابلت بيفور نايت، بيفور سليب يعني، بلاسيد تابلت قرص قبل ما ينام بالليل. طب بالنسبه للبسكوبان انجكشن لو انا عايز استخدمه الدوز بتاعته قد ايه؟ الدوز بتاعته بيقول لك انجكشن تقريبا نص ملي جرام بير كي جي على ما اتذكر، لان انا ريدي اول ما استعمل بسكوبان يا جماعه، احسن منه زي ما قلت لكم استعملوا الفيشرال جين سبزوتري. وهجيب بقى المنتج الحاجه الثالثه اللي جميله قوي اللي بتستعملها سبزوتري اللي هو الاسبازمين انفانتايل شابوزوتالين، مش بازمين، انفانتايل شابوزوتالين. لكن الباسكوبال كنا بندي دايما من بين 5 جرام 5 ملي جرام عفوا 5 ملي جرام. الامبول كان كم ملي جرام؟ 10 تقريبا ولا 20؟ تذكر بسرعه. كنا بندي 5 ملي جرام انترافينوسلي فيري سلولي، 5 ملي جرام انترافينوسلي فيري سلولي مع الفلوز اللي متعلقه لو هي جاستروانترايتس، مع الفلوز اللي متعلقه لو هي جاستروانترايتس. بدي نص امبول فيري سلولي مع الفلوز اللي متعلقه غير سلولي في الانترنت. لكن قلت لكم احسن منه بقى، كنت هتكلم عليه لسه المره اللي بعد كده، اللي هو الاستازمين انفانتايل شابوزوتري. الاستازمين انفانتايل شابوزوتري في ميزه حلوه قوي، ان هو فيه انتي بايريتكس انرجيزك، انتي بايريتك انرجيزك، ومعاه انتي سبازموديك. الافكت بتاعه في منتهى الجمال، بس دونت ابيوز ات. ليه؟ نخليه حالات الامرجنسي، طفل جاي كراينج على اخره وسيفير ديستنشن وابدومينال بين ومعاه فيفر، اديله هاف سبوزيتري وانس اور توايس ديلي، قبل سنتين نص مره واحده او مرتين. وبي ار ان عند الدسلزوم قوي، احسن حاجه جربتها بصراحه. كان في زمان لبوس اسمه سبازمو سيبالجين سبوزيتري، بس بطل ينزل في الماركت. وفي سبازمو بيرالجين سبوزيتري برضه بطل ينزل في الماركت، او بينزل ريرلي او انك تلاقيه. اللي اي ترايد ات فيري ماني تايمز ماني تايمز، اللي هو السبازمين انفانتايل سبوزيتري هاف سبوزيتري. طفل 4 شهور 5 شهور 6 شهور جاي لك كراينج فيري كراينج، وما انتش عارف الكراينج من ايه، مش عارف الكراينج من ايه. فبديله سبازمين كانتي انفلاماتوري انالجيزك ومعاه انتي سبازموديك لحد ما تغليه في البيل، وبعد نص ساعه ابص عليه تلاقيه بقى كومبليتلي كال، وبعد كده تكزامن to discover what is the cause of spasm ده، هل هي gastroenteritis ولا اي other cause تاني. spasmin infantile subsidiary في نوع تاني بس ما استعملتوش خالص، هو spasmomin او spasmin او spasmosin، الاثنين بيستعملوا فيه infantile subsidiary، بس I the best I had used اللي هو spasmin infantile subsidiary. نص البوسه بس، نص البوسه بس، اوعى تديه البوسه بحالها. حتى الطفل الثلاث شهور كنت بديله وانش واقول له ما تديهوش تاني، انا اللي هديه، وديه عندي في البرايفت او وديه في الكلينيك اللي انا قاعد فيها، وديه واستنى الريزلت بعد نص ساعه، لان الابزوربشن في السبزوتري فيري رابيد ويتحسن قوي، احسن ما استعمل زي ما اتفقنا زي ما الدكتور بيشرح على الباسكوبان امبول. فالاستازمين الفطايل سبزوتري جميل جدا جدا جدا. وبعد ما تديه دور بقى على الكوز اوف ستاز، ايه الكوزز؟ هل اميبيازس ولا جيارديازس ولا اي حاجه ثانيه مشكله، ولا ديستنشنز ولا فلاتلنس؟ لازم تدور على كوز اوف كوليك، ما نديش سيمتوماتيك تريتمنت وبس. ده اتفقنا من الاول، مش عايزين سيمتوماتيك تريتمنت بس، عايزين نوصل لدايجنوزس وبروبر تريتمنت وبروبر تريتمنت. ده بالنسبه للانتي سبازموتكس. نقولهم بسرعه ثاني، الفيسرالجين سيرب وفيسرالجين سوبوزيتري والباسكوبان تابلتس، وفي باسكوبان امبول قلنا نص امبول انترافينوس فيري سلولي. اخر حاجه بيه اللي هو الفاركو ريلاكسين، ومفيش عندنا في مصر باسكوبان سيرب، بس مفيش عندنا في مصر باسكوبان سيرب. النوع الثالث اللي احنا قلنا عليه اللي هو البلاسيد تابلت، وده بنستعمله في المستشفيات لما بنبقى مضطرين، لان والعيان فيري لو سوشيال ايكونوميك ستيل، بنديله بلاسيد تابلت هاف تابلت لو اقل من خمس، ما بين 5 ل 8 سنوات، وبقى فوق ال 8 سنوات يفضل ان انا اديه 1 تابلت بيفور ميلز لحد ما اعمل ستول اكزامينيشنز او يورين اكزامينيشن واوصل للكوز، وبعد كده ادي البروبر تريتمنت اوف ذا تريتمنت تبقى فور ذا ديزيز، بروبر تريتمنت فور ذا ديزيز. يبقى دي نمرة 2. نمرة 3 قلت لكم بصراحه بيبقى فيري بيعمل ماجيك، تحس ان الام والاب مرتاحين قوي، تستازمين انفانتايل سبوزيتري هاف سبوزيتري، مكتوب في الدفترز بتاعته اللي هو يتاخد نص سبوزيتري وانس اور توايس للانفانسي اقل من سنتين. انا اديته من اول شهرين ثلاثه بديه، ساعات لما يبقى الطفل جاي كراين بمزرب كراين مزرب كراين مزرب كراين، فبيبقى الواحد صعبان عليه قوي، فبيديله نص سبوزيتري نص سبوزيتري ودونت ريبيت، ولما عرفتيش تديها تاني انا اللي هديها له بس، ووريه لي بعد 12 ساعه او بعد 24 ساعه عشان اشوف لسه ان سبازم ولا لا، واحاول اوصل لدايجنوز واعمل ستول اناليسيز ويورين اناليسيز يورين اناليسيز وستول اناليسيز. ماشي، ده بالنسبه للانتي سبازموتكس بالنسبه للكبار شويه، الانتي سبازموتيك بالنسبه للكبار شويه. نيجي بقى بعد كده للايه، الانتي بروتوزوال، انتي بروتوزوال. العدد كبر شويه ولا نتكلم بقى عن الانتي بروتوزوال اللي هو قلنا المين ايتمز بتاعنا اللي لخبطنا وملخبطني انا لحد دلوقتي، ملخبط الناس كلها. الانتي بروتوزوال ملخبط العالم كله لحد دلوقتي، ما حدش عارف يوصل للبروبر تريتمنت، او البروبر تريتمنت للاسف ما بيتصنعش عندنا في مصر، ما بيتصنعش عندنا في مصر. لكن we have to mention all the antiprotozoal drugs. All the antiprotozoal drugs. أول حاجة بالنسبة لنا الأميبيازس. الأميبيازس يا جماعة ممكن ملحوظة برضو مهمة أوي. الأميبيازس ممكن تيجي في أي إيج حتى لو نيونيتس عمره أسبوعين ممكن تيجي في أي إيج. لسه أول امبارح سبحان الله كنت بحضر لكم محاضرة وبحضر وبقرأ لقيت الدكتور بيكلمني من وحدة صحية تبع عبية لفة في الشيء. بيقول يا دكتور سامح الفن اللي عندي بيقول لي في قرار من وزير الصحة إن ممنوع أعمل ستول أناليسز قبل 3 سنين. بقول له ليه؟ بيقول أصل هو طول ما هو واخد بيرست فيدنج يبقى ما فيش مو فرصة أي تشانس إن هو ياخد يجيله أي جيارديز ولا أمبيز ولا أي ممنوع أعمل ستول أناليسز. ولو طلبت مني أكتر من 3 سنين أنا هشتكيك. بيقول الدكتور كده لو طلبت مني ستول أناليسز قبل 3 سنين أنا هشتكيك. قلت له الكلام ده مش مظبوط وما فيش قرار بحاجة زي كده خالص. التحليل من فيرست داي أوف لايف ممكن أطلب ستول أناليسز. هو بيضحك عليك عشان يقلل على نفسه الشغل مش عايز يشتغل. الواحد مش عايز يشتغل. كان مفاجأة لو قال لا ان هقدم فيه شكوى. قلت له ايوه اقدم فيه شكوى واطلب منه انه لو رفض يحلل التحليل عند 1 مانس و 2 مانس و 3 مانس يبقى لازم تاخد موقف معاه. ادي نقطه. النقطه الثانيه التكنيشن اللي كان شغال معايا في بول كلينيك كان بيقول يا دكتور سامح احنا كنا دايما اول ما جه يشتغل معايا من 4-5 سنين يا دكتور سامح احنا كنا لما نشوف الجياربيا او الانتاميبا هيستوريتيكا في ستول اناليسيس وبص على الايج 1 مانس 2 مانس في 6 مانس 7 مانس وكنت خاف اكتبه وما كنتش بكتبه. ودي برضو رول كتير قوي عند بعض التكنيشنز ان الايج دايما يربط الايج. ودي عيب صحيح في التكنيشنز انه بياخد هيستوري من العيان. انت مش مطلوب منك تاخد هيستوري. لا التكنيشنز مش مطلوب منه ياخد هيستوري. يقول له بيعمل عزف الله بغري يقول له بيعمل فيها ميوكس ولا بلاد يقول له يوم جاي ايه يفبرك انت يفبركها فعلا بيفبرك. وتلاقي برضو بعض المستشفيات هنا برضو بعض الفنانين تبص تلاقي التحليل ماشي لوجيك واحيانا تبص تلاقي التحليل ماشي ان لوجيك. كل حاجات تستنبط. كل العيال النهارده عندها سترونجلويز. كل العيال النهارده عندهم انتاميبا هيستوليتيكا. كل العيال النهارده بقى جياربيا بقى مش انتاميبا هيستوليتيكا. بتبقى غريبه خالص التحليل. لكن تبص تلاقي مثلا ايه طالع لك فعلا التحليل انتاميبا هيستوليتيكا مره وتبص تلاقي سترونجلويز مره طول من اليوم بحاله تلاقي مثلا عاملين نوريد بسمانه مره واحده. لكن اللي بيفبرك ده بيفبرك واستنبط تحس ان هو يعني ناقص ختم بس يحطه على التذكره وخلاص ويغير ختمه كل يوم وخلاص. لكن بقول لكم الجيارديازس والامبياز كان هابت ان يونيتس. برضه السؤال اللي سالته طب ازاي هنعمل ايه؟ ازاي بتجيله في يونيتس؟ ده هو بريست فيدنج. ساعات هو بيعمل بريست فيدنج والام لسه غاسله الخضار بتاعها وانت مليان انت ليه جيارديا وهو لحس ايد مامته بصراحه. جاست ساكرنج الهاند بدل النبل. ساكرنج وانس بس فجاله انفكشن. نقطه ثانيه سته وجده معتقدين ان هو ساعه ما يتولد لازم ياكل. عمالين يتفسوا في بقه طول النهار الطفايه والكوسايه ياكلوا مش عارف ايه ياكلوا رنجه. بقول لك بقى الطفل جاي بيبقى ياكل رنجه يحط رنجه اصل كان عند سته بتاكله رنجه. يعني مفيش فايده عايزه قايل لك دواؤه وطعموه كل حاجه طعموه. بنت اختي كانت برضه بنت اختي يعني متجوزه في حته رورال شويه فكان كل يومين جاي لي وصفه ايه يا بنتي اصل حماتي مصره تاكله من كل اكل بتاكله يجي له بقى انفكشن ابص اعمل ستو الاقي انتاميبا ولا جياردي ولا مش عارف حاجات كده يعني غريبه خالص. اصرار الجراند فازر والجراند ماذر ان هم تيستينج ذا تشايلد ايفري ثينج دي هاي ايج. حتى بقول لكم امبارح الواد ريحته رنجه خالص اصل كان بياكل مع ست رنجه امبارح. فحاجه بصراحه يعني كانت بصراحه فوجئت امبارح ان ريحه الرنجه طالعه خالص. الواد ريحته رنجه قلت له اصل كان بياكل مع ست رنجه. فيعني ما تتابعش الجيارديازس والامبيازس حتى لو يانج ايج. والله لسه امبارح عامل ستول لطفل عنده 21 يوم طلع امبيازس وسيفير ابدومينال ديستنشن وسيفير كولينج وكراين فيري ميزربل كراين فما نستبعدش الانفكشن طالما ان انا هعمل ستول اناليسيس اول حاجه بالنسبه لنا قلنا الامبيازس. الامبيازس اما مكتوب موجود على هيئه فيجيتيتنج فورمز في الستول يا اما على هيئه سيستيك فورم الكلام الجميل قوي اللي قريته امبارح بيقول لك وطبعا احنا كنا عارفين بس باكد لك عليه اللي هو بيقول لك الحل اسيمتوماتيك اللي ما فيش كومبرين خالص اسيمتوماتيك في الانديميك اريا زي عندنا هنا ممكن دونت جيف تريتمنت. لو اسيمتوماتيك وتستول اناليسيس في انتاميبا هيستوريتيكا سيست ما دونت جيف تريتمنت بس يو هاف تو اكسبلين للمذر ان هو عنده انتاميبا هيستوريتيكا لو ظهرت بعض الاعراض زي سين السوليد ستول سمي سوليد ستول معها ميوكس معها تيجيت بلد او في سفير ابدومينال بين يو هاف تو ستارت ذا تريتمنت لازم تبدا العلاج والعلاج اهوت اي ويل رايت ات هكتب لك العلاج بس ما يدوش الاظهار سيمبتومز طالما ما فيش سيمبتومز في حاله اندمج زي عندنا بيبقى افضل من ان احنا بلاش ندي تريتمنت يبقى بلاش ندي تريتمنت ماشي يبقى بلاش ندي تريتمنت ادي نمره واحد يبقى الاسيمبتوماتيك هاز نو تريتمنت ادي واحد نمرة اثنين التريتمنت بالنسبة لي الفيرست دراج في شويش يا جماعة الحاجة اسمها الفاروموميسن الفاروموميسن للأسف ما تصنعش في مصر او تصنع فترة وكان اسمه جابرورال فاروموميسن تي اي ار اي في فاروم تي اي ار ام او ام او فاروموميسن ام واي سي اي فاروموميسن كان اسمه في مصر الجابرورال جابرورال بس للأسف توقف انتاجه من فترة خاصة يعني انا عملت بقول لكم دخل اتصلت بجيجا 5-6 صيدلة وديتهم الاسماء بيقول ايه الامتحانات اللي انت عاملها لنا الصعبه دي ما وصلوش البارومايسن خالص خالص البارومايسن الدوز بتاعته برضه عشان تبقوا عارفينها لو متوفر في اي وقت 25 ل 35 ملي جرام بير دي جي بير دي على 3 ديفايدد دوزز فور 7 تو 10 دايز ده بيست دراج امريكا ما عادش تستعمل اللي هو ليه لانه هو سيف جدا ادي واحد من فيرست داي اوف لايف سيف في البريجننسي سيف في اللاكتيشنز فاروموميسن فاروموميسن او قلنا كان اسمه في مصر جابرورال جابرورال سيف في البريجنسي سيف في اللاكتيشن سيف في الفيرست دايز اوف لايف النقطه الثانيه مالوش الميتاليك افكت بتاع الميترونيدازول مالوش الميتاليك افكت بتاع الميترونيدازول مفيش الهيديك والنوزيا والحاجات اللي بيعملها الميترونيدازول يبقى اول دراج عندي في تشويس الفاروموميسن ده بصراحه احسن واحد عليته على النت وفي نيلسون وكل حاجه بس للاسف نوت افيلابل في المره الحل الثاني النمره 2 في الدراج المترونيدازول المترونيدازول الدوز بتاعه المترونيدازول 35 الى 50 ملي جرام 35 الى 50 ملي جرام اغلب البريبريشن بتاعه المترونيدازول المعلقه ب 5 ملي فيها 200 ملي جرام يعني الشنطي فيه 40 ملي جرام الرف كالكوليشنز بالرف كالكوليشنز سنتي لكل كيلو في اليوم سنتي لكل كيلو في اليوم يبقى انا كده حاسب على 40 ملي جرام بير كي جي بير دي سنتي لكل كيلو في اليوم لان السنتي في 40 ملي جرام فهدي له سنتي لكل كيلو في اليوم 40 ملي جرام بير كي جي بير دي 40 ملي جرام بير كي جي بير دي لكن ما تنساش ان بعض البريبريشنز فيها 125 ملي جرام 125 ملي جرام في 5 ملي يعني السنتي 25 يبقى هتدي 2 سنتي لكل كيلو 2 سنتي لكل كيلو على 150 ملي جرام بير كي جي. فوجئت امبارح وانا بقرا برضه بحط ان احدث تريتمنت او افضل حاجه الابديتد يعني ان الدوز ماست بي 50 ملي جرام بير كي جي ما ينفعش ال 40 حتى. بعض المواقع كاتبه الاي ميديسين مصر ان هي 50 ملي جرام بير كي جي ما بيديش على 35 خالص 50 ملي جرام بير كي جي 50 ملي جرام بير كي جي. ماشي ب 50 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 ديفايدد دوزز فور هاو لونج في الانتانيدا هيستوليتيكا فور 7 تو 10 دايز فور 7 تو 10 دايز للسيستيك فورم ولا للفيجيتيتنج فورم للفيجيتيتنج فورم الفيجيتيتنج فورم ما بيشتغلش على السيستيك فورم او هاف فيري ويك افكت على السيستيك فورم وقلنا حتى هي لو سيستيك ما فيش كومبلين طالما في كومبلين يبقى شور او سيمتومز شور انها اكيد في فيجيتيتنج فورمز يبقى بدل مترونيدازول اسماء المترونيدازول في الماركت اسمه ايه في الماركت اشهر واحد الفلاجيل الفلاجيل كان نازل الاول 125 انا عدلوه بقى دلوقتي بقى 200 ملي جرام في المعلقه 200 ملي جرام في المعلقه التيست بتاعته قال لك احنا حشينا التيست بتاعه ماشي هنصدق لحد ما نشوفه ونجرب هيجيب معانا ريسبونس ولا لا الدراج الثاني شركه عمليه العمليه بيسموه باسم شركه عمليه يبقى اميرزول اميرزول اميرزول شركة جاي من كده شركة العامرية فخلي كلمة عامرية خلي أميرزول أميرزول المعلقة 5 ملي 200 ملي جرام أميرزول شركة تانية نزلت باسم انتو فار انتو فار انتو فار مترو نيدازول انتو فار مترو نيدازول الانتو فار التالت اللي نزلته بقى شركة المهنة الطبية سمته فلاجيليت فورت فلاجيليت فورت فلاجيليت فورت المعلقة 200 ملي جرام 200 ملي جرام في منه سبوزيتوري يا جماعه بس للاسف السبوزيتوري 1000 ملي جرام السبوزيتوري 1000 ملي الادلت مش للبيدياتريكس لبعض الانديكيشنز الثانيه زي حالات اللي هو الانتستاينال الاستراكشنز والبوست اسوشيتر بعد اسوشيتر بعد بوست سيرشكل، لكن بالنسبه لنا ما بنستعملوش خالص السوبوزيتري. التابلت فورمز، في تابلت فورمز 250 ملي جرام وفي 500 ملي جرام، في 250 وفي 500، ولذلك انت بتكتب التابلت فورم لازم تحدد هو انت عايز 250 ولا عايز 500، 250 ولا 500. مترونيدازول للاسف امريكا ما بتستعملوش، مش عشان هو توكسيك ولا عشان السايد افكتس بتاعته، عشان الحاجات الكومبليكيشن بتاعته اللي هي مش الكومبليكيشن عفوا الهزر بتاعته اللي هي ايه، النوزيا، الفوميتنج، الماليز، المايلد هيديك. وفعلا كل العينين اللي بياخدوه بيشتكوا نفس الميتاليك تيست، الميتاليك تيست والنوزيا وبعض الاحيان الفوميتنج وساعات سلايتلي هيديك، وبعدين الماليز والريلاكتنت للدايت، عنده اللاكتون عنده شويه انوركسيا خفيفه قوي، مش ماليش تيست للاكل، والميتاليك تيست بيخلي طعم البق كل حاجه بقه بيبقى فعلا التيست بتاعته فيري باد، حتى لو كان مهما غيروا في طعمه، لان الابزوربشن بتاعه بيبقى سكريتد على الميوكوس ممبرين بتاعت الماوس. فده امريكا ما وقفتوش عشان باد، لا وقفته عشان بتدلع العينين بتوعها ماشي، لكن احنا للاسف ما فيش صابنا بديل غيره المترو نيدازول، ده الفيرست دراج اوف تشويس. هو كمان انا امبارح قريتها بتسجل تاخد عادي، بالعكس ده احنا بنستعمله في النيونيز، في النيونيتال انتيركولايز، النيكروتايزنج انتيركولايز، نيكروتايزنج انتيركولايز. بس في الحالات الامرجنس زي حاجه زي دي بس، انما في الحالات اللي هي الطبيب والحاجات دي بيقولوا ما يستخدمش اقل من سنتين عشان يكون ندى الاكسبيرس، انا مش عارف ايه رايك. ما بقول لك انا ما قلتهاش امبارح خالص، حكيت اقل من سنتين ديت، لكن قريتها في ان هي ممنوع في البريك في اللاكتيشن. فازاي يبقى ممنوع في اللاكتيشن وممنوع في النيونيتس وفي الانفانسي؟ ده المترونيدازول قلت لك كلهم بيتاكلوا دلوقتي على الفارومومايسين، بيتاكلوا كلهم على الفارومومايسين للاسف، بس مش موجود افيلابل عندنا. المشكله بقى الدراجز اللي هقولها لك بعد شويه كلها ممنوعه قبل سنتين، كل الدراجز اللي انا هقولها لك بعد شويه ممنوعه قبل سنتين، يبقى مفيش مصابه غير المترونيدازول. وناس قالوا هيباتو توكسيك، برضه حد قال لي هيباتو توكسيك، بس برضه امبارح ما حد مفيش اي كومنت على المترونيدازول بالذات ان هو ما يتاخدش قبل سنتين، لا في نيلسون ولا في الاي ميديشن مكتوب ان هو ممنوع قبل سنتين. الكلام ده انا سمعته من بعض الزملاء برضه، لكن دورت امبارح جامد في المترونيدازول بالذات لقيته ذا موست سيفست دراج بالنسبه للنيونيتس والانفانسي. ماشي، ده بالنسبه للفيجيتيتنج فورمز. وقلنا الدوز الاكيوريت دوز من 50 ملي جرام بير كي جي بير دي، ده المترونيدازول، وقلنا اسانيه في الماركت. نيجي بعد كده الماده الثانيه اللي تعالى الدايلونوكسايد، لا دايلوكسونايد، دايلوكسونايد، الدايلوكسونايد. الدايلوكسونايد يا جماعه مش موجوده لوحدها في البريبريشن لوحدها، الدايلوكسونايد فيري سترونج انتي امبيازيس، انتي امبيازيس، بيشتغل على السيستيك فورم، بيشتغل على السيستيك فورم، موجود بس افيبل في الماركت مع كومباينيشن مع المترونيدازول. موجود الكومباينيشن دايما 200 ملي جرام مترونيدازول مع 100 ملي جرام دايلونوكسونايد، مع 100 ملي جرام دايلونوكسونايد، اللي هما ثلاث اسماء في السوق، ثلاث اسماء بس في الماركت. الفيورازول، الفيورازول بتاع شركه ايبيكو، الفيورازول، والدايلوزول، الدايلوزول بالال، لان في حاجه اسمها دايميزول، ده على فكره برضه مترونيدازول، دايميزول والايليزول كلهم دولت مترونيدازول بيرسي لوحدهم. دايلوزول، يبقى الدايلوزول عباره عن دايلوكسونايد مع مترونيدازول، الدوز كلها ثابته فيهم كلهم 200 مترونيدازول والدايلوكسونايد 100 ملغ في المعلقه في ال 5 مللي. ماشي؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو 40 مللي التالت بس بتاعهم اللي هو اسمه دايمترول، التالت بتاعه دايمترول. انا كنت بقولها رفي زمان بس امبارح الحمد لله وصلت للاكيوريت دوز. الاكيوريت دوز بالنسبه للمترونيدازول بيضيع على 40 ملغ بير كي جي، يبقى سنتي كل كيلو. طب لو حسبت على الدايلونوكسونايد هو الدوز بتاعته 20 ملغ بير كي جي، يبقى الدوز بتاعتنا هي هي سنتي كل كيلو بير دي، سنتي كل كيلو بير دي، لان الدايلونوكسونايد الدوز بتاعته 20 ملغ بير كي جي بير دي، فهي يبقى سنتي كل كيلو في البير دي، سواء كان على حساب المترونيدازول او على حساب الدايلوكسونايد، سواء على حساب الميتروفيندازول او على الدايلوكسونايد. برضه نفس الحكايه الميتاليك تيست، الانوركسيا، النوزيا اللي بتحصل كلها بتحصل وهي بتكشف. الميزه فيه ان هو بيشتغل على السيستيك فورم، بيشتغل على السيستيك فورم. النقطه الثانيه الدوز بتاعته 7 تو 10 دايز، 7 تو 10 دايز. الكونترا انديكيشنز بتاعته ممنوع استعماله قبل سنتين، ده بقى عشان الدايلوكسايد فيري باد توكسيك، ممنوع استعمال، وموجود على كل المواقع برضو والناس كلها كاتبه ممنوع استعمال دايلوكسونايد قبل سنتين. قبل سنتين ماشي. كان في ماده ثانيه، الماده الثالثه بتاعتنا، الماده الثالثه، الماده الثالثه اللي هي الفيوموريد. الفيوموريد، الفيوموريد يا جماعه للاسف قعدت ادور جامد ما فيش منها سيرب فورم خالص. في فيوموريد تابلت، بس فيوموريد تابلت عباره عن ميتروميدازول مع فيوموريد دايلوكسايد فيوموريد او حاجه، او مش فاكر ايه، داي في ايه فيوموريد، مش فاكر، مش ذاكر اسمه بالظبط. لكن ماده الفيوموريد موجوده كتابلت فورم بس 250 ميتروميدازول، وفيوموريد 250 ملي جرام تابلت فورم اسمها فيوموريد تابلت، فيوموريد تابلت او فيورامايد، فيورامايد عفوا، فيورامايد تابلت. دي طبعا ما بنستعملهاش خالص، اي نيفر يوز ات. في حاجه ثانيه اسمها اللي هي الكارباميب، الكارباميب تابلت برضه فورم للاسف. الكارباميب تابلت فورم عباره عن كلوروكين، كلوروكين مع مترونيدازول 250 ملغ، 250 250. الكارباميب، الكارباميب برضه تابلت فورم، ما لقيتش منها سيرب فورم خالص، ما لقيتش منها سيرب فورم خالص، ما لقيتش منها سيرب فورم خالص. المادة برضو اللي مكتوبة على النت برضو برضو ضغط عليها، ايودوكينول، ايودوكينول، ايودوكينول. الايودوكينول بيقول لك فيري سيف وفيري جود، وبيجيب ريسبونس حلو جدا مع السيستيك فورم والفيجيتيف فورم، بس نوت افيلابل ان سسبنشن او تابلت فورم. ماشي. الايودوكينول بعض الزملاء كان قال لي ان هو موجود في بعض الوحدات الصحية على هيئة تابلت فورم، لكن مش موجود كهيئة سسبنشن خالص. اخر ماده بس اللي هي برضو بنسميها اللي هي الكلوروكين، الكلوروكين او كلوروكوينين، او كلوروكوينين، كلوروكوينين. الماده دي برضو فيري افكتيف للسيست والبوجيتيف فورمز، بس برضو للاسف موجوده على هيئه تابلت فورم، مش موجوده على هيئه سسبنشن خالص. بعد اذن حضرتك سام، حاضر سام، عارف الساعه 10 مساء عشان في حفله الدكتور رجب طالع معاه وعامل حفله. حاضر حاضر ماشي منهم حضرتك عارف. ماشي. الكلوروكوينين، الكلوروكوينين برضو فيري افكتيف، بس للاسف مش افيلابل في المرض بتاعنا. اهم حاجه بالنسبه لنا زي ما قلت لكم المترونيدازول والكومبينيشن دايلوكسونايد مع المترونيدازول، والاثنين قلنا سنتي كل كيلو. بس الشرط الوحيد ان انا ادي المترونيدازول قبل سنتين، والكومبينيشن اللي هو الدايلوزول والفيورازول والدايمترول قبل بعد سنتين على سنتي برضه كل كيلو بير داي على 3 ديفايد دوز فور 7 تو 10 دايز، 7 تو 10 دايز. ده بالنسبه للانتي اميبيك دراجز، الانتي اميبيك دراجز. بقول لكم ما شاء الله عملت ريسيرش جامد اول مره في الاسبوع ده كلياته، لان انا نفسي محتار. الوظيفه بس جزاكم الله خير، نسعى كلنا مع بعض نوصل هل البارومومايسين افيلابل، ولو افيلابل حتى لو في الدول العربيه ولا في حته، عايزين نوصل للبارومومايسين لان السيفتي بتاعته عاليه جدا. قلنا الدوز 25 ل 35 ملغ بير كي جي، وبيتاخد سيف حتى في البريجننسي وفي اللاكتيشنز وقبل 2 ييرز. ودخت عليه بصراحه ودورت عليه، لو اي حد له قريب في اي حته يبعت يسال، يسال لنا برضه البارومومايسين افيلابل ولا مش افيلابل، والاسم التريد نيم بتاعه ايه، دي مهمه قوي بالنسبه لنا، لان ده بصراحه ده بيست دراج اي هاد ريد اباوت ات، اللي قريت عنه احسن دراج بالنسبه للامبيال. نعم ايوه، لسه هتكلم بقى لسه النقطه دي كنت لسه هقولها. سبحان الله ما شاء الله الاستعجال على طول. الطفل اللي قبل سنتين وعنده سيستيك فور مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا. احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بندي المترونيدازول فور 1 ويك، وبعد كده نستنى لما السيستك يحصل لها هاتشنج وندي انذر ويكس. دورت على الابروتش ده في كل كتب، مش مكتوب في اي كتب، مش مكتوب في اي كتب، لكن براكتيكالي وي ار يوز ات، غصب عننا بنستعمله. بدي مترونيدازول 1 سم كل كيلو فور 1 ويك، 1 ويك انترفال ادي فرصه للسيستك انها يحصل لها هاتشنج، وبعدين ادي انذر ويكس، بعد كده ادي انذر ويك. لكن المشكله اللي بتقابلني هنا دايما السؤال هنا، طب ما احنا قلنا لو اسيمتوماتيك ما اديش تريتمنت، يبقى انا حد تريتمنت لو سيمتوماتيك المترونيدازول، ولما السيمتومز تختفي هكرر ولا ما اكررش؟ حسب، لو حصل ريكرنس للسيمتومز اكرر ريبيت تاني الدوز، لكن بلاش نعمل انترفالز. وده بصراحه اللي كنت لسه ناوي اعمله مع نفسي، او احط في احتياطي ان انا ما اكتبش فور 2 ويك، اكتبه فور 1 ويك بس لحد ما البيشنت يبقى ريليف، ولو اتكرر السيمتومز ريبيت وان دوز. لكن كل الميديكال ريبريزنتيف هيقول لك كلهم يقول لك ادي 1 ويك وانت فيك على ما يحصل هاتشنج للسيستم، الكلام ده ما لقيتوش مكتوب في اي كتاب، عشان ابقى اونست معاكم. لكن كلينيكالي وي ار يوزنج ات. بدل مترونيدازول فور 1 ويك وريح 1 ويك ودي انذر دوز. بقولك بقالي سنتين بدور على البارومومايسين ده غلبت معاه مفيش فايده خالص. ماشي. ده بالنسبه للامبياج. النقطه الثانيه المهمه قوي البيارديز. البيارديز موضوع برضو مهم قوي وفايتال قوي بالنسبه لنا. فايتال قوي بالنسبه لنا. برضو الانفكشن كان بي هابن في النيونيت. ما في حد يقول ما ينفعش في النيونيت. ممكن تيجي في النيونيت. بالعكس السيمتوم بتاع الجابياز اقوى 1000 مره من الانتيميت هيستوريتيكا او الامبياج. السيمتومز بتاعت الجيارديازس الفلاتيولنس والديستنشنز والباس فليتس بكميات رهيبه وسيفير كراينج بتحصل اكتر مع الجيارديازس. وبنسبه الستول اناليسيس قلت لكم الستول اناليسيس لو لقيت فات جلوبيولز فيري لارج اماونت اوف فات جلوبيولز شك ان يكون في جيارديازس. مكتوب على النت كذا مره وانت كذا في الحاجات الابديتد يقول لك كل لما تلاقي الفات جلوبيولز عاليه جدا في الستول توقع ان في جيارديازس. فكوا كذا مره الاقي التحليل عندي فات جلوبيولز كتير جدا اخش للتكنيشن اقول له دور كويس على جيارديازس. بعد شويه الاقي واحده او اثنين جيارديازس يقول لقيتها فعلا جيارديازس. فلو لقيت الستول كل مره يجي لك فري بس الفات جلوبيولز ستيل هاي ادي التريتمنت بتاع جيارديازس وانت مضطر. وانت مضطر لان الطب اللي بقى جاي لك بسيفير ديستنشن وسيفير ابدومينال بين وسيفير كراين والام بتقول لك باسنج بريتس كتير جدا جدا باسنج بريتس كتير جدا جدا ويجي يعمل ديفيكيشن في ستريننج جامد قوي قوي تيبيكال يا بيادرش يعمل بيادرش وتبتدي تعمل التحليل تلاقي الفات جلوبيولز. لما تلاقي الفات جلوبيولز كتير ادي التريتمنت بتاع الجلوبيولز. التريتمنت بتاع الجلوبيولز نفس التريتمنت بتاع الانترنيو ستريتيكا بس مع فرق بسيط خالص. قلنا اول حاجه المترونيدازول نفس الدوز 40 ل 50 ملي جرام او 35 بالظبط لغايه 50 ملي جرام بير كي جي بيشتغل على الفيجيتنج فورم بس. ادي واحد. اثنين بس هنا البيريود التايمنج الكورس بتاع الجاردياز رغم ان هو فيري باد اورجانيزم لكن فيري ويك اورجانيزم الكورس بتاعها 5 تو 7 دايز 5 تو 7 دايز مش 7 تو 10 دايز. هنا تقل كميه الدوز الديوريشن بتاع الدوز يبقى في الجاردياز 5 ل 7 لكن في الامبياز من 7 ل 10 من 7 ل 10. ادي واحده ثانيه. النقطه الثانيه البارومومايسين نمره واحد برضو المترونيدازول نمرة 2 البايرونوكسايد زي ما اتفقنا برضو كومباينيشن نمرة 3. طلع لنا بقى دراج جديد قوي ما شاء الله والشيفت بتاعته عالية جدا اللي هو النيتا توكسانايد. النيتا توكسانايد اسمه في الماركت بتاعنا لسه بقالوش سنتين ثلاثة نيتازود نيتا توكسانايد ومكتوب على النت في كل المواقع في كل العالم نيتا توكسانايد. النيتا توكسانايد الدوز بتاعته رافلي حتى مكتوبه رافلي يعني في كل الكتب من سنه لاربع سنين 100 مللي جرام كل 12 ساعه 3 ايام رافلي 100 مللي جرام اللي هي معلقه 5 مللي فيها 100 مللي جرام كل 12 ساعه لمده 3 ايام. نيتا توكسانايد الماده فعاله والاسم التريد نيم نيتازود. نيتازود ماشي. نيتازود ادي واحد. نمرة اثنين من اربع سنين لحد ثمان سنين او ادلت 200 مللي جرام كل 12 ساعة لمدة 3 ايام اللي هو معلقتين الصبح ومعلقتين بالليل ودي مش مكتوبة خالص في حتى في البرشور او البنفلت بتاعت الدواء لكن امبارح لقيتها موجودة في نيلسون موجودة في على على على على, على, على, على الاي ميديسن وموجودة في كذا موقع كلها مكتوبة ان هي تزود الدوز بتاعته من واحد لاربعة وبعض الكتب كاتبه من واحد لثلاثة 100 مللي جرام رافلي. الاكيور دوز كنت سالت على واحد اكيور دوز دخت امبارح على الاكيور دوز ان هي 15 مللي جرام بير كي جي لقيتها مش موجوده للاسف خالص. لكن هي موجوده كلها كده من واحد الى اربع سنين 100 مللي جرام اللي هي المعلقه كل 12 ساعه لمده 3 ايام فقط. ولو ان اربعه الى 8 سنين او لو كان ادلت يفضل ان انت تستعمل 200 مللي جرام اللي هي معلقتين كل 12 ساعه لمده 3 ايام فقط. وده عمل ثوره في حالات الجيارديازس. كله بيشتغل على الامبيازس ولا لا؟ الكتب كلها بتقول ان هو ما بيشتغلش على الامبيازس. لكن بعض الناس البراكتشنرز اللي مشتغلوا في الفيلد بيقولوا اديناه وجاب نتائج حلوه معانا. لكن حاولت اقرا في كل برضه مش مكتوب انه بيشتغل على الامبيازس، بيشتغل على الجيارديازس بس. ده بالنسبه للجيارديازس. يبقى قلنا اول حاجه المترونيدازول، نمره 2 دايلونوكسيد مع المترونيدازول كومبينيشن المالتيورازول والدايلوزول والدايمترول، نمره 3 واللي طلع قلنا كويس قوي اللي هو النيتازوكسانايد اللي هو النيتازود. النيتازود بعض الريسيرشز وقريتها برضو مره في نيلسون مكتوبه ان النيتازود او النيتازوكسانايد بيشتغل على الروتا فيروس، بيشتغل على الروتا فيروس. ده كلام لسه اندر ريسيرش ونوت ابروفد ساينتيفيكلي، نوت ابروفد ساينتيفيكلي. مش معنى كده ان كل حاله روتا فيروس ان انا اديها نيتازوكسانايد، ان انا اديها نيتازوكسانايد. ده بالنسبه للجيارديازيس قلنا الكورس بتاعها دايما من 5 الى 7 ايام، من 5 الى 7 ايام. الايدوكرينول بيشتغل برضو عليها، الكلوروكوينين بيشتغل عليها، لكن للاسف مش موجود عندنا في مصر في على هيئه سسبنشن او سيرم فورم. ماشي، ده بالنسبه للحاجه الثالثه. لاحظوا الكلوروكوينين والايدوكرينول ممنوعين في حالات الجي 6 بي دي، اوعى تديه في حاله جلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز، اوعى تسال الحكايه ديت لان اغلبهم انتي مالاريا اساسا. اوعى تديهم في جلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز، اوعى تديهم في جلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز لانه من حالات الانتي مالاريا دراجز، حالات الانتي مالاريا دراجز. ده بالنسبه للجيارديازيس. قبل ما نشفت اي سؤال في الجيارديازيس، نيجي بقى للانتي هيلمنتيك دراجز. الانتي هيلمنتيك دراجز برضه موضوع كبير، ولقيت امبارح يعني بصراحه يعني مش هتصدقوا، لقيت حوالي يعني السكرين ريدر بتاعي بيقول لي ما شاء الله 300 سطر الجدول بتاع الانتي هيلمنتيك دراجز، 300 سطر قعدت افرز فيه يعني اسامي كتير جدا جدا، للاسف اغلبها مش موجوده عندنا. لكن احنا هنتكلم اللي هو البراكتيكال سيوس، ان هكتب ايه في الروشته بتاعتي، هكتب ايه في الروشته بتاعتي واللي افيلبل في الماركت بتاعي. نبدا باقل حاجه، الاكزيورس، الاكزيورس او الانتروبيوس فيرميكولاريس، الانتروبيوس فيرميكولاريس اتشنج حلاوه اروز اينس وبسبيشلي ات نايت. وبعدين الام مش متاكده ولها اوبن ذا ريكتم اتواب من نايت او ساعه الميد نايت، هبص تلاقي البين وورم اللي هي الاكزيورس طالعه بتحط الاكس بتاعتها لو مش شايفاها. غالبا ما بتظهرش في التحاليل في الستول انس، في الغالب ما بتظهرش في الستول انس الا فيري رير انها تظهر في الستول انس انتروبيوس فيرميكولاريس. التريتمنت بتاعي، التريتمنت بتاعي اول حاجه بالنسبه لي اللي هو الميبندازول. الميبندازول، الميبندازول يا جماعه الدوز بتاعته في الانتروبيوس فيرميكولاريس المعلقه فيها 100 ملي جرام، 100 ملي جرام وانس ويكلي، مش ويكلي كمان وانس، وكان بي ريبيتد ذا دوز على الكلام بقى الساينتفك كان ريبيت ذا دوز افتر تو ويكس. لكن احنا هنا في مصر بندي فور 3 سكسسيف ويكس، يعني هديها يوم الجمعه والجمعه والجمعه، معلقه واحده بس قبل الاكل، قبل الفطار، قبل الفطار بساعه، قبل الفطار بساعه. يبقى هدي الميبندازول، الميبندازول 100 ملي جرام معلقه واحده بس 5 ملي، ال 5 ملي فيها 100 ملي جرام قبل الفطار بساعه ويكلي فور 3 سكسسيف ويكس. لكن الساينتفك انها تتاخد وبعد اسبوعين تتاخد. لكن احنا عندنا الحالات في السكولز وفي الحضانات وفي النيرسريز، النيرسريز فيري كومون، وعشان كده بقول لكم خام معلقه بس 5 سم. كل الزملاء بيكتبوها معلقه الصبح ومعلقه بالليل لمده 3 ايام، في الانترولز والميكروبس لا، هي 100 ملي جرام بس. نزلوا تابلت فورم اسمها فيرما 1، فيرما 1 فيها 500 ملي جرام، فيرما 1 500 ملي جرام، مش محتاجين الدوز ديت الا في الادلت بس كسنجل دوز، كسنجل دوز. الاذر تاني البرودكت التاني الميبندازول، في منتج في مصر اسمه الفلوبندازول، الفلوبندازول عفوا بس قبل ما نسيب الميبندازول، اسامي الميبندازول في الماركت ايه؟ اسامي الميبندازول الانتي فير، اي حاجه ما فيهاش حرف الارث، انتي فير، انتي فير، انتلمنتك، انتلمنتك، مش فاكر اسامي انتلمنتك، انتلمنتك يعني بس يسموه انتلمنتك، انتلمنتك. واشهر واحد هو الانتي فير، الانتي فير. الاذر برودكتس اللي هتحتوي على حرف الاف زي الفلوفيرمال، الفلوفيرمال والفلوفير، والفلوفير وفي حاجه ما مش فاكر اسمها ايه. المهم يعني اي فيها حاجه حرف الاف الماده بتاعها مفعله فيها الفلوبندازول، الفلوبندازول مش الميبندازول. الميبندازول برضه قبل ما نسيبه سيف في البريجنسي، سيف في اللاكتيشن، سيف في البريجنسي، سيف في اللاكتيشن، شيف في نيوبورن، شيف في نيوبورن، الميبندازول الوحيد اللي شيف في نيوبورن وفي البريجنس بريجنسي وفي اللاكتيشن، بس يفضل في البريجنسي افتر فيرست ترايمستر، افتر فيرست ترايمستر. ده الميبندازول، خلي بالكم معايا من بندازول. الفلوبندازول بقى فوجئت امبارح ما لقيتوش مكتوب في اي حته خالص، الفلوبندازول للاسف ما لقيتوش مكتوب في اي حته، الميبندازول بس اللي مكتوب. جايز ده دريفاتيفز منه، لازم حد بقى فارماسيست يشاف الموضوع ده وغلوب تسال فيه كله. الفلوبندازول بس اللي موجود في الفلوفير والانتي والفلوفيرمال مش مكتوب على النت ولا في نيلسون الجديد، مش مكتوب خالص، ولذلك اي افويد ان انا استعمله. اللي عمل ثوره بقى بالنسبه لنا اللي هو الالبندازول، الالبندازول، وده بقى تبص تلاقي على كل في كل الديزيزز موجود الالبندازول، الالبندازول، الالبندازول موجود يا جماعه عندنا بثلاث اسماء في الماركت، بثلاث اسماء في الماركت. اول اسم الالزنتال، مش عارف شركه ايميكو، الالزنتال، خلي بالك معايا عشان التركيزات مهمه هنا قوي. الالزنتال المعلقه 100 ملي جرام والازازه 4 معالق، يبقى الازازه فيها كم ملي جرام؟ 400 ملي جرام، ادي واحد. موجود على اسم البندكس، مش فاكر اسم الشركه، البندكس مشهوره قوي قوي، بندكس المعلقه فيها 100 ملي جرام زي الارجنتال، بس الازازه هنا فيها 6 معالق، 6 معالق 30 ملي، ونزلوا دلوقتي الحمد لله 60 ملي كمان من البندكس، 60 ملي لتر، 60 ملي لتر، يبقى المعلقه الاربع معالق فيهم قد ايه؟ 100 ملي جرام المعلقه، الاربع معالق 400 برضو، هي فيها، هي فيها زي ما قلت لكم 60 ملي، يعني فيها 60 ملي، يعني فيها. والمكيال على فكره المكيال بتاعها اربع معالق، المكيال ال 20 ملي، المكيال اللي جاي معاها اسوشيتد معاها فيه 400 ملي جرام، 400 ملي جرام. ليه 400 ملي جرام في ده و400 ملي جرام في ده؟ لان الدوز بتاعتي في وات ايفر ذا ايج 400 ملي جرام بير دوز، 400 ملي جرام بير دوز. الماده الثالثه برضو اللي هي اسمها فيرميزول، فيرميزول، فيرميزول، هنا بقى تركيزه عالي بقى 200 ملي جرام في المعلقه، 200 ملي جرام في المعلقه، لكن عشان كده المعلقتين بيحتوي على كام؟ المعلقتين 400 ملي جرام، ولذلك المكيال بتاعه نفسه 10 ملي، 10 ملي لتر بس، 10 ملي لتر بس. يبقى الالزنتال الازازه بحالها 1 دوز، البندكس كان فيه قديم 30 ملي و60 ملي، ال 60 ملي 3 دوزز، 3 دوزز. الفيرميزول 3 دوزز بس هنا الكونسنتريشن اعلى، المعلقه فيها 200 والدوز معلقتين. وعشان برضو تريح نفسك ان المكيال بتاع البندكس 20 ملي والمكيال بتاع الفيرميزول 10 ملي، والاثنين يحتووا على 400 ملي جرام. تاني الدوز بتاعتي على في الالبندازول، الدوز بتاعتي في الالبندازول في اي درج في اي ديزيز هي 400 ملي جرام بير كي جي بير دوز، تختلف في الايه؟ في الفريكونسي بس. يعني هي الدوز 400 ملي جرام بير كي جي بير دوز، تختلف في الفريكونسي. احنا بنتكلم دلوقتي على انتروبيوس فيرميتيولاريس، الدوز بتاعتي 400 ملي جرام. قلنا عندنا في الماركت ثلاث اسماء، الالزنتال المعلقه 100 ملي جرام والازازه 4 معالق، يبقى الازازه هي ايه؟ جرعه واحده. انتهينا من دي. ايه؟ بردي، هي دوز ملهاش دعوه بالكيلو جرامات، هي 400 ملي جرام بردي وان مره واحده بس. ما احنا بقولك بقى الفريكونسي هيعتمد على الديزيز، ده ما هنتكلم بعد شويه. الفريكونسي هيعتمد على الديزيز، وبعدين هنتكلم بعد شويه صغير لحظه واحده. بس احنا بنتكلم على الاوزيورز. ايه؟ ليها علاقه بالاكل قبل الاكل؟ بيفور ميلز يفضل، بيفور ميلز برضه قبل الفطار بساعه. يفضل قبل الفطار على انت ستومك، على انت ستومك. بكل الايجز. بكل الايجز. ماشي؟ ادي واحد. الثاني اللي هو البندكس، البندكس 60 ملي والمعلقه برضه فيها 100 ملي جرام، يعني فيها ثلاث مكاييل، يبقى فيها كام جرعه؟ ثلاث جرعات. ليه؟ لان 60 ملي 20 جرعه، 20 و20 و20 يبقوا 60 ملي، يبقى فيها ثلاث جرعات، يبقى تنفع لثلاث اطفال لو انا هستعملها في الانتروبيوس فيرميكيولاريس. الفيرميزول زي ما قلت لكم ركزوها شويه، خلوا المعلقه 200 ملي جرام، لكن حطوا الازازه 30 ملي جرام، يبقى الجرعه 10 مللتر، او 10 سنتي، ده فيها كام جرعه؟ برضو 3 جرعات، بس الجرعه هنا كام؟ 10 سنتي مش 20 سنتي. تاني الفيرميزون يا جماعه المعلقه 200 ملي جرام، 5 ملي فيهم 200 ملي جرام، الجرعه قلنا كام ملي جرام؟ عايزين كام سرعه بكام سنتي؟ 10 سنتي، هي فيها 30 سنتي، يبقى فيها كام جرعه؟ 3 جرعات برضو، هي 30 سنتي نفس الحكايه، بس هي مشكلتها هنا ان التركيز بتاعها عالي، بس هم عشان برضو ما تلخبطش نفسك، المكيال بتاع الفيرميزون 10 سنتي والمكيال بتاع البندكس 20 سنتي، المكيال ده حلو اللي جاي معاها. ماشي يا جماعه؟ بقول لكم الالبندازول عمل ثوره في كل التريتمنت. يبقى في الاوكزيوريس هستعمله سنجل دوز، بس اي هاف تو ريبيت عشان الري انفكشن، عشان الري انفكشن. يبقى لو الفنتريبيوس فيرميكولاريس هديه عشان الري انفكشن. ماشي؟ طبعا مع الانتروبيوس فيرميكولاريس يفضل ان انا الاهم حاجه الهايجين، يقص ضوافره، يغسل ايديه بعد الديفيكيشنز، ويغسل ايديه اول ما يخش المدرسه، ويغسل ايديه بعد قبل الاكل، الحاجات ديت الهايجين اهم من التريتمنت. النقطه الاخيره المهمه في الانتروبيوس فيرميكولاريس لازم ادي فاميلي تريتمنت، العيله كلها تاخد التريتمنت. الالبندازول يا جماعه نوت سيف نوت سيف نوت سيف اقل من سنتين، الا بس بيبر امبارح قريتها انه كان يوز من 1 يير تو 2 ييرز نص الجرعه 200 ملي جرام بير كي جي، ودي ما لقيتهاش متكرره في حته ثانيه خالص، فبلاش نستعمله قبل سنتين. امال هستعمل ايه بقى قبل سنتين؟ الميبندازول الوحيد اللي بيستعمل قبل سنتين، يبقى الالبندازول ممنوع قبل سنتين. بعض الكتب وكان بعض الميديكال ريبريزنتيفز كان يجي يقول لك ان دي نص الجرعه ما بين سنه وسنتين، لا الكلام ده غير مقبول. ليه ساينتفكلي؟ انا قريته امبارح في حته واحده بس، لكن مش عايز اعممه على نفس الموضوع. يبقى الالبندازول اللي هو الالفنتاد او البيدكس او الفيرميزول بيتاخد سنجل ديلي دوز في الانتروبيوس فيرميكولاريس، في الانتروبيوس فيرميكولاريس سنجل دوز وتو بي ريبيتد ساينتفكلي بعد اسبوعين، لكن احنا قلنا عشان برضه الري انفكشن بنديها ثلاث اسابيع متتاليه، يوم جمعه جمعه جمعه، سبت سبت سبت، حد هم احدد اليوم، ولازم ادي الفاميلي كلها. افرض عندي الفاميلي الام بريجننت، واخدين بالكم؟ الفازر هيباتك، ادي الميبندازول اللي هي الفيرما 1 تابلت بدل واستعمل الالبندازول للتشايلد بس. يبقى لازم احدد العيان بتاعي هديله ايه؟ ميبندازول ولا الالبندازول؟ البندازول قلنا هيباتيك توكسيك، فبلاش في حالات الهيباتيك، يفضل وان كانوا هم برضه بعض الميديكال ريبريزنتيفز يقول لك سيف خالص في حالات الهيباتيك، لكن يفضل افويد ات. فبندي السيفست خالص بالنسبه لنا وقريت كتير قوي عليه الميبندازول سيف في كل الحالات. ماشي؟ وعندنا التابلت فورم الميزز ديت اللي هي الفيرما 1، لكن الدوز بتاعته في الادلت هي برضه 1 تابلت 100 ملي جرام برضه كل اسبوع في حالات الانتروبيوس فيربيكولاريس، ده الكلام الصح، حتى ال 500 ملي جرام مالهمش لازمه، مالهمش لازمه، لكن الدوز في الانتروبيوس فيربيكولاريس 1 تابلت سنجل دوز افري 2 ويكس، ده قلت لها ساينتفكلي، لكن براكتيكالي بتستعملها فور افري ويك، بتشتغل عليها كل اسبوع، الام دي كل اسبوع معلقه واحده بس، يقول لك اه. لكن بعض الزملاء للاسف يقول لك اهو بالمره نديها صبح وبالليل ثلاث ايام لو في سكيرس ولا انكلستوما هتاخدها معاها في السكه. لا الاسلوب ده ما بعجبوش بصراحه، انا لقيت في التحليل انتروبيس حد انتروبيس، انا لقيت اسكيرس حد اسكيرس، انكلستوما حد انكلستوما. ماشي؟ ادي الانتروبيس فيرميكولار. نعم؟ ما انا هندي بقى التريتمنت الابر بقى الحاجات الابر. الحاجات الابر اللي هي مثلا الفرد اللي هي اسكيرس وانتروبيس. حد بتاع الاسكيرس اوريدي هيكفر الايه؟ الانتروبيوس فيرميكولاريس. نيجي النقطه الثانيه، هستعمل ايه لوكال؟ بنستعمل حاجات اللي هي وايت بريسيبيتيت اوينتمنت، وايت بريسيبيتيت اوينتمنت او حاجه فيها زنك اوكسيد توبيكالي على الريكتم عشان تكيل الورمز الايجز بتاعت الانتروبيوس فيرميكولاريس. بستعمل وايت بريسيبيتيت اوينتمنت عشان او حاجه اي حاجه فيها زنك اوكسيد عشان تكيل الاوفا وتوقف الاتشنج اللي موجود في البيري انال اتشنج. الدودة الثانية الاسكاريس، الورم الثانية الاسكاريسيازيس. الاسكاريس يا جماعة راوند وورم، راوند وورم، راوند وورم. مشكلتها مش في الانفكشن يا جماعة، بنخاف دايما، مكتوب على النت برضو وقعدت احضر لكم بيها، مشكلتها كلها في الاوبستراكشن، ولكن ريلي ان احنا شفنا اوبستراكشن. لسه من اسبوعين امه جايبة سدودة معاها فيري لونج قد كده بالظبط، حوالي 20 او 25 سنتي اسكرياز. والغريبه هي يعني تعمل صوره ناس لقيته نيجاتيف، بس ما هي متشخصه بالدو ده، مش لازم الايدز، وانا يعني هستنى الايدز، ما انا شايف الدو ده بعنايه وجايبها في الكيس وحطها في الايه. فريق الاسكرياز راوند وور راوند وور الكوميونيكيشنز كلها بتاعتها بتحصل من الاستراكشن، ولذلك كل التريتمنت بتاعها لما تقرا على النت تلاقي سيرجيكال انترفينس، وازاي تدخل بالانتستينال اوبستراكشن وادي كورتيكوستيرويدز عشان اسيج الانفلاماتوري رياكشنز وافتح سكه واخش بالاندوسكوب، كلها سيرجيكال. لكن الميد اللي يهمنا احنا قوي دي بالنسبه لنا الميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت نفس المادتين الميبندازول والالبندازول. الميبندازول الميبندازول الدوز بتاعته 100 ملي جرام توايس ديلي فور 3 سكسيسيف دايز، 100 ملي جرام الصبح و100 ملي جرام بالليل، يعني معلقه 5 سم الصبح 5 سم بالليل، 5 سم الصبح و5 سم بالليل لمده 3 سكسيسيف دايز. 3 سكسيسيف دايز مكتوب على النت يو كان جيف 500 ملي جرام ميبندازول سنجل دوز، بات اتس بريفير تو جيف ذا توايس ديلي دوز. حتى انا نفسي كنت بكتبها، هبطل اكتبها اللي هي الفيرما 1 كسنجل دوز. يفضل استعمال الثلاث ايام تريتمنت اللي هو 100 ملي جرام كل نص ساعه، وموجود عندي الانتي فير تابلت، التابلت الواحده فيها 100 ملي جرام والشيفت بتاعتها عاليه خالص، بحديها فور 3 دايز 3 سكسيشن دايز. ماشي، يبقى اول دراج الميبندازول، ثاني دراج الالبندازول. الالبندازول نفس الكميه بس هنا عالم في العالم كله بيقول لك سنجل ديلي دوزز انف، بس للاسف برضو لقيتها في بعض مواقع موجوده حلوه برضو بيقول لك يو كان ريبيت ذا دوز فور 3 سكسيسيف دايز، ولذلك يفضل يقول لك سنجل دوز از انف، مكتوبه في كل حته سنجل دوز از انف فور اسكرياز لكن فور براكتيكال يوز بنستعملها فور 3 سكسيسيف دايز. يفضل ان تستعملها فور 3 سكسيسيف دايز يوم ثلاث ايام ورا بعض قبل الفطار بساعه. نفس الجرعه اللي هي كام؟ 400 ملي جرام ايرلي مورنينج، اللي هي مكيال البندكس اللي هو 24 مللي، او مكيال الفيرميزون اللي هو 10 مللي، او الازنتال ازازه بحالها قبل الفطار بساعه. الشيبس يا جماعه اللي هو البندكس، وبعديه الفيرميزون، لكن اغلى حاجه طبعا بالنسبه لنا اللي هو الازنتال. التابلت فورم يا جماعه بالنسبه لهم التابلت 200 مللي جرام، يبقى 400 مللي جرام 2 تابلت، حتى في الادلت الجرعه 400 مللي جرام. ده بالنسبه للاسكرياز. في دواء تاني نزل في ما نزلش لسه للاسف في الماركت، بس برضه السيفتي بتاعته عاليه قوي قوي، اسمه ايفرميكتين. ايفرميكتين جميل قوي قوي برضه، والكلام عليه كمان في منتهى الجمال، الكلام عليه في منتهى، بس للاسف برضه اديته 3 4 صيدله ما حدش عرف يوصل للماركت بتاعه. الايفرميكتين جميل قوي قوي قوي كانتي هيلمنتيك دراجز، كل الانتي هيلمنتيك دراجز، بس للاسف مش افيلابل، نوت افيلابل. ولقيت برضه 3 4 اسماء، بس بلاش اجمعكم بالاسماء اللي مش موجوده في الماركت، اللي مش موجوده في الماركت. نيجي للانكلستوما هوك وورم. الانكلستوما هوك وورم، نعم؟ ممكن اكررها 3 ايام ولا 3 اسابيع؟ لا 3 ايام، ما هو 3 اسابيع في الـ في الانتروبيس والميكولاريس، لكن في الاسكارش 3 ايام و4 اسابيع. وان كان بعض الزملاء بيحب يريبيت الدوز ديت بعد 10 ايام برضه عشان تبقى شور ان هو خد التريتمنت صح، لكن ساينتفكلي انا بديها 3 ايام وخلاص. وقلت لك حتى على نت كانت سنجل دوز از انف انها تريت الكلام، بس اسال الكلام بتاعت مصر مش ما بتستجيبش لاول دوز، او المانيفاكشر نفسه بتاع الدراج مش افيشنت قوي، فبنديها فور 3 سكسيف دايز فور 3 سكسيف دايز. الانكلستوما الانكلستوما مكتوب فيها نمره واحد، نمره واحد مش البندازول، الالبندازول اول حاجه فيه الالبندازول برضه فور 3 سكسيسيف دايز. نمره 2 فيه الميبندازول برضه نفس الجرعه اللي هي 100 ملي جرام كل 12 ساعه، ده الانكلستوما. ماشي، والايفرميكتين برضه ايفرميكتين برضه مكتوب فيها قوي الانكلستوما، مكتوب في الانكلستوما. ماشي يا جماعه، ده بالنسبه للاسكارس والانكلستوما. وبرضه مكتوب ان السنجل دوز اللي هي الفيرما 1 ديت از نوت ريكومندد، او يعني بيتر اللي هي توايس ديلي دوز كل 12 ساعه لمده 3 سكسيسيف دايز، لمده 3 سكسيسيف دايز. ده بالنسبه للسكالس وانكلستون. نيجي نخش بقى للحاجات الاكبر اللي بتقابلنا اكتر، الحاجات اللي بتقابلنا اكتر. سترونجلويدوز او السترونجلويدز او ترانكو سترونجلويدز، بعض الناس تقولها ترانكو سترونجلويدز لكن هي اسمها سترونجلويدز. السترونجلويدز يا جماعه فيري باد نيماتودز، very bad نيماتودز، بسترونجلويدز. سترونجلويدز للأسف العلاج بتاعها ثلاث حاجات. أول واحد فيهم البرازيكوانتيل. الدوز بتاعت البرازيكوانتيل 25 ميلي جرام بير كي جي سنجل دوز، 25 ميلي جرام بير كي جي بير سنجل دوز. كان بينزل الأثر على كاريزن اسمه سنجل دوز برازيكوانتيل. كان بينزل سيرب زمان بس وقف بقاله سنتين، كان اسمه إيبيكوانتيل بس توقف استعماله، لكن لسه موجود في تابلت فورم اللي هي البلتراسيد، البلتراسيد والديستوسيد، البلتراسيد والديستوسيد 600 ملغرام في الحباية، 600 ملغرام في الحباية. والحباية بتاعته عشان تفتكرها مقسومة من ناحية 3 200 200 200 ومن ناحية تانية 2 300 و300. يعني من ناحية نفكرها دايما بالصبع 3 1 2 3 150، والناحية التانية تلاقيها 2 بس اللي هما 300 و300. ده لو قسمت الحبايه بتاعتها، لو قسمت الحبايه بتاعتها، يبقى الدوز في الاسترونجلويدز، الدوز في الاسترونجلويدز 25 ملغ بير كي جي سنجل دوز، سنجل دوز. الثاني دراج في الاسترونجلويدز اللي هو الالبندازول، رجعنا للالبندازول ثاني. الالبندازول قد ايه تستعمله؟ 400 ملغ بير كي جي، 400 ملغ بير دي فور 7 دايز، فور 7 دايز، فور 7 دايز. هنا بقى 400 ملي جرام فور 7 دايز. الغريب، الغريب برضو استغرب برضو، الميديكال ريب تقول له السترونجلويدز يقول لك ما بيشتغلش عليها، تفتح البامبلت بتاعته تلاقي مكتوب فيها بيشتغل سترونجلويدز فور 7 دايز، فور 7 دايز. وان كان في بعض البامبلتس مكتوب انه بيشتغل فور 3 دايز بس، ان هو 3 دايز بس از انف في السترونجلويدز، لكن لما قريت على النت بيشتغل لازم 7 دايز، 7 دايز السترونجلويدز لازم 7 دايز، انا فيري باد وورم و I have to be sure ان انا اجيب التريتمنت بتاعتها سترونجلويدز فور 7 دايز. الالبندازول. الايفرميكتين برضو مذكور برضو في السترونجلويدز، الدوز بتاعته 150 ل 200 مايكرو جرام سنجل دوز، 150 الى 200 مايكرو جرام سنجل دوز الايفرميكتين. الايفرميكتين دول الثلاث حاجات بس بالنسبه للسترونجلويدز اللي هم البرازيكوانتيل، برازيكوانتيل والالبندازول، والالبندازول وال والايزرميكتين للاسف بس مش افيلبل عندنا. نيجي بقى للتينيا سوليوم والتينيا ساجينات، التينيا سوليوم والتينيا ساجينات الهوك وورم، الهوك وورم. ما بقولك هو المندوبين كلهم دول ثلاثة، لكن فور براكتيكال يوز استعملها 7 دايز عشان تبقى شهور انها اتاكدت ان انت خلصت منها تماما، 7 دايز. التينيا سوليوم والتينيا ساجينات، التينيا سوليوم والتينيا ساجينات بيشتغل عليهم ثلاثة دراجز، ثلاثة درجة تينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا. أول واحد فيه برضو البرازيكوانتيل نفس الجرعة، بس عفوا الجرعة بتاعته أقل شوية 5 إلى 10 ملي جرام بير كي جي، مش عارف ليه أنا فوجئت بيها على النت امبارح إنها 5 إلى 10 ملي جرام بير كي جي، 5 إلى 10 ملي جرام بير كي جي بير دي سنجل دوز، سنجل دوز التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا. لكن البديل بتاعه بقى هنا لقيناه الحمد لله اللي هو النيكلوزامايد، النيكلوزامايد. خلي بالك من نيكلوزامايد قوي، نيكلوزامايد اسمه في الماركت يوميزان او نيكلوزان، يوميزان او نيكلوزان. خلي بالك لان انا بشرحها برضو بطريقه جديده خالص، المره دي كنت بشرحها غلط خالص، المره دي مش غلط يعني اولموست قريبه قوي للصح، لكن انا بتكلم النهارده على الصح بعد ما قريت كتير قوي عنه. نيكلوزامايد الدوز بتاعته، الدوز بتاعته قبل 11 كيلو ما بيستعملوش، او قبل 1 يير ما بيستعملوش، واخدين بالكم قبل 1 يير ما بيستعملوش. لكن شوف كلام هيتناقض بعد شويه او مش هيتناقض، هيكتمل بعد شويه. الدوز بتاعته، الدوز بتاعته من 11 كيلو ل 34 كيلو، من 11 كيلو ل 34 كيلو الحبايه 500 ملي جرام، بدي جرام او اليوم تشوبل تابلتس، تشوبل تابلتس بدي 2 تابلتس فيرست دي، فيرست دي. على النت كاتب لك ان التينيا سوليوم سنجل دوز از انف، لكن اوف براكتيكال يوز لا، احنا بنستعملها بالظبط زي اللي هي هيمينو لوبس نانا زي ما هنقولها بعد شويه 7 دايز. ازاي؟ حبيتين اول يوم تشوبل تابلت، قال لك اف اي كيزانوت تشوبل ذا تابلت ات كراشت وتحط يعني تطحنها تحطها في فوطه وتديها له مع حبيتين اللي هم 1 جرام فيرست دي، وفور 6 دايز 500 ميلي جرام حباية واحدة كل يوم لمدة 6 ايام. وزنه كام؟ من 11 ل 34. ما فوق ل 34 ياخده زي الأضلت ده لمدة قلنا اول يوم حبايتين وست ايام حباية واحدة، يبقى الكورس كله 7 ايام. اول يوم حبايتين واحد جرام، الحباية نص جرام يعني نص جرام ونص جرام، يبقى حباية واحدتين اول يوم، والست ايام متتاليين حباية واحدة في اليوم. قبل الاكل بنص ساعة على امتي ستومك. نعم تابلتس ما بقولك لا اصلا ما بتدوبش في الميه سبحانيه، وتعمل زي سسبنشن كده بتشربها لو مش عارف يندخها، هي تشربه وطعمها حلو طعم النعناع، تشربه التابلت. لكن لو قلتلكوا يعني مكتوبه كده على النت برضو مكتوبه في نيلسون ان اف اتس نوت تشربل ات ماست بي كراشد، وتحط على ووتر او عصير، عصير برتقال، عصير اي حاجه، وادوبها فيه وادي له كميه العصير كلها. اي كميه اي كميه، ويفضل طبعا الكميه الصغيره عشان تتاكد ان هو خد كميه كلها، لكن ما يحطوش مثلا على كوبايتين ميه وبعد كده ياخد نص كوبايه ما خدش الدوز بتاعها ماشي. يبقى لو هو من 11 ل 34 كيلو حبايتين اول يوم وحبايه كل يوم لمده 6 ايام، يعني الكورس كله 7 ايام. نيجي نمره 2، لو اكتر من 34 كيلو او ادلت 2 جرام اول يوم وجرام كل يوم لمده 6 ايام، يعني 4 حبايات اول يوم تشوبل 4، ما احنا 2 جرام. لو اكتر من 34 كيلو او ادلت 4 حبايات في اليوم، 4 حبايات في اليوم ماشي، 4 حبايات في اليوم اول يوم قصدي عفوا، ويكون مده 6 ايام حبايتين، يبقى هياخد كام حبايه كلهم؟ 2 في 6 ب 12 و 4 16. عشان تفتكرها الشريط دايما 4 تابلتس، الشريط 4 تابلتس ايه؟ يبقى 4 شرايط، 4 شرايط. وقلنا اساميه في الماركت اليوميزان والنيكلوزان، المستورد يوميزان والمصري النيكلوزان. النيكلوزاميد يستعمل في التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا، وقلنا الدوز 1 جرام اول يوم لاقل من 11 ل 34 كيلو، من 11 ل 34 كيلو 1 جرام اول يوم ونص جرام لمده 6 ايام. لكن في حالات اكتر من 34 كيلو او الادلت 4 تابلت اللي هو يعني 2 جرام اول يوم واحد جرام يعني 2 تابلتس كل يوم لمده 6 ايام، لمده 6 ايام ماشي. ده بالنسبه للايه؟ التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا. الهايمين ولوبس نانا دي واحده بس قبل ما نسيب التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا. التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا الالزنتال او الالبندازول بيشتغل عليها فور 7 دايز. الالبندازول بيشتغل على التينيا سوليوم والتينيا وشور بيشتغل عليها شور على التينيا سوليوم. ثالث دراج تشويس هنا ثلاث دراجز، اليوميزان عفوا البرازيكوانتيل ادي واحد، برازيكوانتيل اول واحد قلنا 25 ملغ، قلنا كان مكتوب على النت 5 بس 5 ل 10، وده ما استغربته اول امبارح وحابب اشور بينه بعد المره الجايه اتاكد منه كم مره، لكن خلينا على 25 ملغ لان حافظها طول عمري 25 ملغ برتيزين. النقطه الثانيه اللي هو النيكلوزامايد اللي هو اليوميزان، اليوميزان وكنت انا بقولها قبل 6 سنين وبعد 6 سنين، ده قلت لك قريتها على النت، من 11 كيلو لحد 34 حبايتين ثم حبايه لمده 6 ايام، او اكثر من 34 او ادلت 4 حبات. الدراج الثالث في التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا اللي هو الالبندازول، الالبندازول والالبندازول 7 ايام 400 ملي جرام ايرلي مورنينج دول فور 7 دايز فور 7 دايز. السؤال ده كان السؤال برضو، لو جالي تينيا سوليوم وتينيا ساجيناتا قبل 1 يير اعمل ايه؟ قبل 1 يير اعمل ايه؟ مكتوبه بالحرف الواحد كده، مكتوبه بالحرف الواحد، هتدي نيكلوزامايد، نيكلوزامايد 1 تابلت، 1 تابلت بس كراشت، وتديها في ووتر 1 سنجل دوز، سنجل دوز. ولقيتها مكتوبه في بعض حته موقع كده صغير، حته صغيره في الاي ميديسن مكتوب ان انت لو اقل من 1 يير بندي النيكلوزامايد 1 سنجل دوز نيكلوزامايد 500 ملغ 500 ملغ ماشي. ادي واحد دي خلصت التانية سوليوم والتانية ساجيناتا. يبقى نخش بعد كده بقى على الهايمين ولوبا سنانا، انا مش الكلام مش هيختلف كتير. الهايمين ولوبا سنانا برضه فيري باد وورم، فيري باد وورم. التريتمنت اولموست ذا سيم اوف التانية سوليوم والتانية ساجيناتا اللي هم ايه؟ اول حاجه البرازيكوانتين 25 ملغ بالكي جي، 25 ميلي جرام بالكيجي نمرة واحد. نمرة اتنين نفس الكلام النيكلوزاميد بنفس الدوز. قلت لكم بس مكتوب على النت في التينيا سول في التينيا سوليوم والتينيا سيريناتا ان يفضل ان انا استعملها سنجل دوز بس على 5 ل 10، لكن انا قلت لكم احسن انك تستعملها على 7 ايام زي الهيمين لوبا سنانا بالظبط. الهيمين لوبا سنانا يبقى البرازي كوانتيل نمرة واحد، والنيكلوزاميد او اليوميزان او النيكلوزان نمرة اتنين، قلنا برضه نفس الدوز جرام اول يوم حبيتين لو اقل من 34 كيلو من 11 ل 34، وبرضه نفس الكلام اللي هي من اكتر من 34 2 جرام، وبعد كده تبقى 1 جرام لمده 6 ايام فور 7 دايز كومبليت كورس كومبليت ذا كورس. الدراج الثالث للاسف مش افيلابل اللي هو الايفيرمكتين، مش موجود عندنا في مصر. الدراج الثالث اللي بيشتغل عليها الايفيرمكتين ما بيشتغلش عندنا، مش موجود عندنا في مصر. يبقى اللي افيلابل في الهيمينو لوبا سنانا الالبندازول ما بيشتغلش على الهيمينو لوبا سنانا. الالبندازول ما بيشتغلش على الهيمينو لوبا، لان بعض المندوبين يقول اتش نانا، قلت له لا اتش نانا ما بيشتغلش، وبيشور ان هو ما بيشتغلش ما لقيتوش في اي حته. الالبندازول ما بيشتغلش على الهيمينو لوبا سنانا. يبقى باختصار شديد الالبندازول اشتغل في الاوكزيوريس سنجل ديلي دوز مره واحده بس وتكرر كل اسبوع. في الاسكارس والانكليستوما سنجل دوز از انف، بس احنا قلنا هنستعمله فور 3 سكسيشن دايز. الالبندازول 400 ملي جرام. في حالات التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا استعمل في الاسترانجلويد الاول الاسترانجلويد 3 ايام از انف، قلنا احنا هنستعمله في شور هنستعمله فور 7 دايز. في التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا 7 ايام بس، يبقى كده خلصنا الالبندازول. الثاني لو هي فيرميكولاريس سنجل ديلي دوز سنجل دوز كل ويك. لو اسكاريس او انكلستوما يفضل 3 ايام وان كان سنجل دوز از انف، يفضل 3 ايام وان كان سنجل دوز از انف. الاسترونجلويدز مكتوب ان هي 3 ايام بس، لكن يفضل ان انا استعملها 7 ايام. التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا لازم استعملها فور 7 دايز فور 7 دايز. ما بتشتغلش عليها الهيمينو لوبا سنانا، ما بيشتغلش على الاتش نانا على الاتش نانا. ده الالبندازول اللي عمل ثوره قلت لكم في انتي ريمنتنج دراجز، واكتشف من سنه 2005 اكتشف سنه 2005. ده بالنسبه للايه للتينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا. واخر حاجه الايه الهيمينو لوبا سنانا الاتش نانا. اخر حاجه بنتكلم عليها الهرديازيس شيستوسومياسيس شيستوسومياسيس او بالهرديازيس. طبعا ذا بيست دراج اللي هو البرازيكوانتين البرازيكوانتين. قلنا الدوز بتاعتنا انا كنت حافظها طول عمري 40 ملي جرام بير كي جي 40 ملي جرام بير كي جي، وان كنت واجدتها على النت امبارح برضه مكتوبه 25 ملي جرام بير كي جي سنجل دوز سنجل دوز. بس بيقول لك بس ملحوظة بس مكتوب عليها ان البرازيك كوانتيل بيشتغل عليها، فبدي سنجل دوز وممكن اريبيت بعد 1 ويك لو انا عايز ابقى بشور ان التريتمنت جيفن صح. دكتور البطنه شغالين ازاي؟ بيدي 1 دوز وبيدي بعد 1 ويك وبيدي بعد 1 مانس وبعد بعد 6 مانس، يعني بيدي 4 جرعات 1 دوز وبعد 1 ويك انذر دوز وبعد 1 مانس انذر دوز وبعد 6 مانثز يدي انذر دوز، يعني يديها في 4 دوز مره وبعد اسبوع وبعد شهر وبعد 6 شهور بالظبط كده بيديها في الادلت في الادلت. لكن قلت لكم احنا في البيدياتريكس ما قريتش حاجه انها تربيت انها تتكرر بس بعد اسبوع عشان ابي شهور. الدوز قلت لكم انا طول عمري حافظها 40 ملي جرام بير كي جي، لكن مكتوبه امبارح على النت 25 ملي جرام بير جي. مش هتفرق قوي 15 ملي جرام، لكن خليك على الشور لان احنا البلارجيز عندنا اندمج جامد، فيفضل ان انت تدي على 40 ملي جرام بير كي جي. عشان اكتر مين يا دكتور؟ بيقول لك يعني في وسط فاتي ميت في وسط فاتي ميت في وسط فاتي ميت ماشي. ال الايه المرازايت ما قريتش عنه حاجه خالص الصراحه، ما قريتش عنه حاجه خالص. لقيت بقى دراجز كتير قوي قوي نوت افيلابل، لكن الوحيد اللي موجود اللي هو البرازيكوانتين. شكيتوا؟ ما هو كفايه مش هتكلم حاجه ما تخافوش يعني، بس يعني احنا بس بن عايزين نعيد حته نعيد حته تاني. الدوز بتاع الكبسيره ايه؟ الدوز بتاع الكبسيره في المره لا استنى بس هقول لك حاجه بس. بالنسبه للاكسيتيف يا جماعه اخر حاجه بكلمتين بسيط قوي على الاكسيتيف عشان ما نستعملهاش غلط. بس يفضل عدم استعمال اللاكستيف في اي حاله الا في الكرونيك كونستيبيشن. الكرونيك كونستيبيشن اللاكستيف اللي موجود في الماركت كلها فيري باد لاكستيف. لكن انا هقول لكم على حاجات الشيف بالنسبه لنا قوي. الشيف بالنسبه لنا قوي النيتشرال فايبرز. ايه النيتشرال فايبرز؟ قلت لكم تحطوا الرده على الزبادي، الرده على الزبادي، البران على الـ على الـ على الياغورت، البلان على الياغورت، الرده اجيب معلقه رده احطها على كوبايه زبادي واديها للطفل. لان قلنا الاستود دي عباره عن فايبرز ووتر، فعشان اللاكستيف لازم ادي كميه فايبرز كويسه وادي كميه ووتر كويسه. فالوحيد اللي الناتشرال فايبرز اللي موجود اللي هو البران اللي هو الرده، البران اللي هي الرده. فاحسن حاجه بالنسبه لي احط معلقه رده او معلقتين رده على كوبايه زبادي عليهم عسل ابيض بيبقى فيري جود لاكستيف. ادي واحد. نمره اثنين الاورنج جوس الاول ناتشرال لاكستيف. الاورنج جوس باي كميه من الثيرد مانث، من الثيرد مانث I can give orange juice من الثيرد مانث، وان كان في العالم كله بيسجست من الفورث مانث. لكن انا بقول لكم في مصر انها ممكن يوز في الثيرد مانث عشان الام العامله اللي هتنزل بعد شهر. فبتبدا انا الاورنج جوس من الثيرد مانث، لكن في العالم كله بيدوه من الرابع الشهر الرابع. بس استعملته في الثيرد مانث ما عملش اي مشكله كلاكستيف او كايه سبورت فيتنج معانا كسبورت دايت عفوا او كومبلمنتري دايت او كومبلمنتري دايت. الاورنج جوس الحالات اللاكستيف ما بنستعملهاش الا في كرونيك كونستبيشن. ايه بقى اللاكستيف اللي في الماركت؟ اللاكتيلوز، اللاكتيلوز والدوفلاك، والدوفلاك وحاجه اسمها جولدن لاكس. جولدن لاكس دول الحاجات التغيلات افيلابل. الدوز بتاعتهم بس عشان نخلص منها بقى خلاص 3 سم كل كيلو، 3 سم كل كيلو سنجل دوز ات نايت او ايرلي مورنينج. يفضل ات نايت سنجل دوز اب 3 سم كل كيلو. يعني طفل 10 كيلو اديله 30 سم اه ممكن تديله 30 سم قبل ما ينام بالليل. بس انت تبدا انت بسمول دوز وتنكريز الدوز لحد ما يحصل اكتر. اوعى تستعمل اللاكستيف كل واحد تقول لي ده ما عملش النهارده سبول بقى له يومين ثلاثه ما تديش لاكستيف. انا اجينست اللاكستيف بس انا بديك الدوز بتاعتها صح. اجينست اللاكستيف اوعى تستعمل لاكستيف الا في حالات الكرونيك وسيفير كرونيك كونستريشن وعامله فيشر والطفل. هنتكلم عن الكونستريشن قلنا في موضوع لوحده، لكن ارجوكم ما تستعملوش لاكستيف. دونت ابيوز اللاكستيف. البيكولاكس بيعمل سيفير قبل ما البيكولاكس ده نوع من انواع لاكستيف 1 2 دروبس بير كي جي لكن او 10 نقط حتى 10 نقط فول دوز. لكن ارجوكم ما تستعملوش لانه بيعمل سيفير ابدومينال بين. الجليسرين سبوزيتوري، الجليسرين سبوزيتوري ما تستعملوش لان لو استعملته بيعمل هابيتويشن. بص تلاقي الطفل ما بيعرفش يعمل ديفيكيشن قال ما تدي الجليسرين سبوزيتوري. ما تستعملش اللاكستيف الا في حاله انديكيشن. ابدا بالاورنج جوس، ابدا بالبران، زود كميه الووتر. يعني الطفل اللي هو شهرين ثلاثه وبيدخل بريست فيدنج خليها بويلنج الووتر، وتدي بالذات في ايام الحر اللي داخله علينا ديت ادي ووتر ان بتوين الفيدز عشان تعادل كميه تكون فايبرز ووترز في الستول. ماشي يا جماعه ده بالنسبه للاكستيف. يعني ارجو ان انا اكون غطيت النهارده الانتي بروتوزوا والانتي هيلمنتك دراكس والحاجات اللي افيلابل. اي اسئله قبل ما نقول يا جماعه؟ المره الجايه بقى عايزين ان شاء الله احنا كده تقريبا خلصنا البيزنس كلها. نعم؟ نبدا ببلاد ولا رينال؟ خلاص هنبدا بلاد المره الجايه. هنشرح ايه في البلاد عشان بس دقيقه واحده يا جماعه بس لحظه عشان نحط البلان بتاعتنا. عشان نحط البلان بتاعتنا. الا اهم حاجه بالنسبه لي هاو تو ريد كومبليت بلاد بيكشر. ازاي نقرا الكومبليت بلاد بيكشر؟ ادي واحد. نمره اثنين الانيميز، الانيميز. نمره ثلاثة الهيمونيتك انيميز دي اللي هتك عليها اول مره الجايه. الهيمونيتك انيميز كل التايبس الهيمونيتك انيميز. بعد كده هنتكلم على الايرون ديفيشنسي انيميا وان اسعفنا الوقت او هنكمل الاسبوع اللي بعده اللي هو الاي تي بي الديفايتك ثرومبوسيتوفينيك فيفرا والهيموفيليز والليوكيميز اخر حاجه. دكتور ده البلان بتاعنا. معاك سلام. نكمل الكف سيرب والانتي بايوتيك. قلت لهم والله كلهم قبل كده قلت لهم في ناس كتير ما حضروش ومحتاجين نجيب عنهم دلوقتي يا جماعه. الدكتور فريد الساعه كام؟ خلاص هي بقت ونص كده. والكورتيكوستيرويد والانتيستامين يكون نزل دي كونسيستنت الحاجات دي تنمى لما هي تاني. الدكتور سعيد بيقول ان انتوا عايزين الكاف سيربس والانتي هيستامينيك والبرونكو ديليتور المحاضره لوحدها الحاجات دي كلها تتلمى مع بعضها. ايه رايكم احسن احسن من البلاد قبل البلاد؟ اه يا دكتور معلش معلش يا دكتور الحاجات دي بتواجهنا كتير بصراحه. خلاص هناخد الدوز ده نكمل برضه دوزس محاضره ثالثه الكاف سيرب بس يا جماعه اللي حضروا في ناس كتير حضروا يا جماعه ونستنى اكتر هتحضر اهو كتير كتير خلاص هناخد الكاف سيربس والبروكو ديليتورز والانتي هيستامينكس والانتي بايوتكس تاني كمان مره المحاضره الجايه من 9 ان شاء الله. بس يا جماعه لاحظت بس ان انتوا جايين متاخر النهارده تحبوا ناخر شويه؟ لا لا لا كويس نخليها 9 وربع خلاص 9 و5 لا مش 9 وربع ان شاء الله 9 وربع ان شاء الله نعيش نكمل عشان نخلص 11 ان شاء الله. انا عملت سبحان الله الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عامل اول حاجه بتقول انا